بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع به يا رب العالمين. الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد، أما بعد، فهذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموفق أبي محمد على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد، وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت ما على مثله يعتمد، إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت، وهو بعون الله مع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هو حسبنا ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإننا في هذا اليوم 15 من شهر ذي الحجة من عام 42,400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نجتمع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنتذاكر في قراءة هذا الكتاب في الفقه. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا هو زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ موسى بن سالم الحجاوي. ابتدأ المصنف كتابه هذا بحمد الله عز وجل، فقال: الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد. البدء بالحمدلة هي السنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر. وقد جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث أن كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، والأصح من لفظه الحديث الأول، فإن لفظ الحمدلة أصح في الحديث من البسملة، ولكن ذكر العلماء أن الإتيان بالبسملة مشروعة بل هي سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كتب كتابا إلى غيره افتتح كتابه بالبسملة، إذ البسملة أولها باء الاستعانة، أي أستعين بسم الله عز وجل. وقد جمع المصنف رحمه الله تعالى بين الأمرين، بين البسملة والحمدلة، وبعض أهل العلم يقتصر على البسملة دون الحمدلة، مثل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه فقد ذكر البسملة ولم يذكر الحمدلة، ومن أهل العلم من يذكر الحمدلة دون البسملة، والجمع بينهما مناسب كما فعل المصنف وكثير من أهل العلم رحمهم الله تعالى. وقول المصنف رحمه الله تعالى: أفضل ما ينبغي أن يحمد، تكلم العلماء رحمهم الله تعالى عن أفضل صيغ الحمد ما هي، ولهم في ذلك أقوال، ومما قالوا في ذلك ما جاء في بعض الآثار أن أفضل صيغ الحمد أن يقول المرء: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وقد جاء أن هذه الصيغة يقولها المرء إذا رفع من ركوعه، ولذلك فإنه قد جاء عن جمع من السلف رحمهم الله تعالى كما نقل ذلك ابن السني وغيره أنهم كانوا يفتتحون حديثهم بهذه الصيغة من التحميد. وقول المصنف: وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد، هنا بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والبداءة بذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم استحبها بعض العلماء، لأن الله عز وجل قال: ورفعنا لك ذكرك. ومعنى ورفعنا لك ذكرك أنه لا يذكر اسم الله عز وجل إلا وذكر اسم نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولذلك فإنه في الصلاة وفي الأذان يلزم ذكر الله عز وجل ويلزم الصلاة على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعندنا هنا في الصيغة التي أوردها المصنف عدد من المسائل. المسألة الأولى أن المصنف أتى بالصلاة على صيغة الخبر: وصلى الله على أفضل المصطفين محمد. ومن أهل العلم من قال إن الأفضل عند الابتداء في الخطب أن يأتي بالشهادة فيقول: وأشهد أن محمدا رسول الله، ثم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم بعد الإتيان بالشهادة. وهذه هي المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وللشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى رسالة لطيفة مطبوعة في أن هذه أولى من ابتداء الخطب بالصلاة دون الشهادة، فإن الجمع بين الشهادة وتكون الصلاة تابعة أولى وأحرى وأنسب لموافقة خطب النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية أن المصنف رحمه الله تعالى أظهر اسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وصلى الله على أفضل المصطفين محمد، فأظهر اسمه، وذلك أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها حالتان، إما أن يظهر اسمه وإما أن يضمر، فيظهر فيقال صلى الله على محمد أو صلى الله على النبي أو صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم، وإما أن يضمر بأن يقول صلى الله عليه. والعلماء رحمهم الله تعالى في مشهور المذهب يقولون إنه يجب إظهار اسمه في الصلاة، فمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيجب عليه أن يظهره وصلى الله وسلم على محمد أو اللهم صل على محمد كما في الصلاة الإبراهيمية، ولا يجزئ إضمار الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وأما في غيره من الأمور مثل خطبة الجمعة، فإن خطبة الجمعة على قول المشهور يجب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يلزمون إظهار اسمه خلافا للشافعية، فإن الشافعية يلزمون إظهار الاسم في الخطبة كذلك إلحاقا بالصلاة، والصواب أنه لا يلزم، وإنما يكفي الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الإظهار هو الأولى، ولكنه ليس بلازم إلا في الصلاة. قوله: وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. تعبير المصنف وعلى آله، الإتيان بالآل، ذكر أهل العلم أن آل النبي صلى الله عليه وسلم له معنيان. المعنى الأول آله في كتاب الزكاة، وهم قرابته وهم بنو هاشم. ومن أهل العلم كما سيأتينا وهو اختيار المصنف في هذا الكتاب من يلحق بهم بنو من يلحق بهم بني المطلب، فيقول إن آل النبي صلى الله عليه وسلم في باب الزكاة هم بنو هاشم وبنو المطلب. وأما آل النبي صلى الله عليه وسلم عند الدعاء والصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم، فإن كثيرا من أهل العلم يقول إن المراد بهم المؤمنين، إن المراد بهم المؤمنون، وهذا ما نص عليه الإمام مالك وأحمد، واستدلوا على ذلك بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه تمام الرازي في كتاب الفوائد، أنه سئل عليه الصلاة والسلام: من آلك؟ فقال: كل تقي. وهذا يناسب التحيات، فإن ذكر التحيات في الصلاة يسلم فيها المرء على عباد الله الصالحين، فناسب بعد ذلك أن يصلي على عباد الله الصالحين بالدعاء لهم بالسلامة والأمن والحفظ والعلو. ولذلك فإن كثيرا من أهل العلم يرون أن الآل الذين يصلى عليهم هم الأتقياء. وعلى ذلك فإن قوله وآله وأصحابه إذا قلنا بالمعنى الأول فيكون من باب عطف المغايرة، فيكون الآل معنى مختلف عن الصحابة، فهم بنو هاشم من قرابته وكثير منهم هم من أصحابه. وعلى القول الثاني الذي نص عليه مالك وأحمد فيكون العطف هنا من باب عطف الخاص على العام، فإن أصحابه يكونون من آله بمعنى أنهم من آله المؤمنين. قوله ومن تعبد أي ومن كان من أهل الإيمان والتعبد لله عز وجل، وإتيان المصنف بهذه الصيغة ربما يدل على أنه قصد بالآل هنا المعنى الأول، قصد بالآل هنا المعنى الأول من باب العطف، فيكون على غير المعنى الكلي. قال: أما بعد فهذا مختصر في الفقه. قول المصنف مختصر في الفقه، عادة الفقهاء رحمهم الله تعالى أنهم يسمون كل كتاب إذا تجرد عن الدليل وعن الخلاف يسمونه مختصرا، فإن كان فيه خلاف أو كان فيه دليل فلا يسمونه مختصر، وإنما يسمونه بالمطولات أو نحو ذلك من المسميات الأخرى التي تصدق عليه. هذا هو الأصل عندهم في مصطلحهم، ولو طال الكتاب، فقد يكون الكتاب في مجلد أو مجلدين أو ثلاثة، ومع ذلك لا يخرجه ذلك عن مسمى المختصر ما دام لا خلاف فيه ولا تعليل. وهذا هو اصطلاح الفقهاء رحمهم الله تعالى بالمختصرات. وقول المصنف في الفقه مراده أن هذا الكتاب في الأحكام الفروعية، وذلك أن المختصر إذا كان في الأحكام الفروعية فهو مختصر في الفقه، وإذا كان في الأحكام الأصولية فهو مختصر في الأصول، وفي غيرها أيضا من الفروع التي يتناولها العلماء رحمهم الله تعالى بالتصنيف. وقوله من مقنع الإمام الموفق أبي محمد، المراد بأبي محمد هو الشيخ أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المتوفى سنة 20 و600 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى من علماء المسلمين، وقد جعل الله عز وجل لكتبه رواجا وقبولا عند الناس في جميع ما ألفه، فإن كتابه المغني من أجل الكتب، حتى قال عنه العز بن عبد السلام: ما طابت نفسي بالإفتاء حتى اقتنيت أو قرأت كتاب المغني للموفق أبي محمد بن قدامة. وكتب الشيخ أبي محمد بن قدامة جعل الله عز وجل لها من الرواج والقبول إلى عصرنا ما رزقه الله عز وجل إياه، حتى إن كتبه ربما أنست كثيرا من الفقهاء كتب المتقدمين الذين قبله، فأصبح الناس ينشغلون بكتبه عمن قبله، وذلك أنه قبل المصنف رحمه الله تعالى وهو الموفق بن قدامة كان عناية فقهاء المذهب بكتاب الهداية لأبي خطاب الكلوذاني، وقد جاء أن ابن قدامة كان يدرسه إلى أن صنف مصنفاته، فأصبح يدرس مصنفاته، ثم جاء طلابه والفقهاء بعده فأصبحوا يعتمدون على كتبه، وهذا من يعني توفيق الله عز وجل لبعض عباده واستعمال الله عز وجل لهم في طاعته سبحانه وتعالى. وكما نعلم أن الموفق رحمه الله تعالى له كتب كثيرة، أهمها أربعة كتب في الفقه، وترتيب هذه الكتب الأربعة بهذا الترتيب عندهم في الاعتماد: أولها المقنع، ثم يليه الكافي، ثم يليه المغني، ثم يليه عمدة الفقه. هذا الترتيب هكذا يذكره مشايخنا في ترتيب كتب المصنف، لا باعتبار الطول والبسط، وإنما باعتبار قوة الترجيح، فما رجحه في المقنع هو المقدم، ثم ما رجحه في الكافي، ثم في المغني، ثم في العمدة. وأخروا العمدة، قالوا لأن الموفق رحمه الله تعالى أكثر في العمدة من الاختيارات، يعني بمعنى أنه يختار لنفسه اختيارات، مع أن له في المقنع اختيارات، وقد ميز القاضي علاء الدين مرداوي في مقدمة الإنصاف اختيارات صاحب المقنع وما هي الصيغ التي يبين فيها اختياراته عن الإخبار عن قول الفقهاء في ترجيحهم للمذهب. قول المصنف رحمه الله تعالى على قول واحد، هنا قوله على قول واحد فيها مسألتان. المسألة الأولى ما ذكرته في أول حديثي أن الفقهاء إذا أطلقوا كلمة المختصر فإنهم يقصدون به القول الواحد، وأما الكتاب إذا كان فيه أكثر من قول فإنهم لا يسمونه مختصرا في غالب الأحيان. الأمر الثاني وهو أن من طرائق فقهاء أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله تعالى أنهم في مختصراتهم يذكرون الخلاف في كثير من المسائل، وهذه طريقة مشهورة عندهم حتى عند متقدميهم. وأضرب لك أمثلة، فلو نظرت إلى كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى فإنك ستجد أن القاضي أورد القولين اللذين عليهما أو أقوى الأقوال في المسألة، مع أنه ربما كان في المسألة قول ثالث أو رابع محتمل. ثم أبو الخطاب كذلك، فإنه كثيرا ما يورد الخلاف إما على سبيل الإطلاق أو على سبيل الإشارة للخلاف. ثم أيضا المجد بن تيمي بعد المصنف، وهذه طريقته كذلك. والمقنع صاحب أصل هذا الكتاب مع أنه في الأصل أراد أن لا يذكر إلا قولا واحدا، إلا أنه في المقنع كثيرا ما يشير للخلاف، إما على سبيل الإطلاق من غير ترجيح، أو مع ترجيح أحد القولين بأحد طرق الترجيح، إما بالنص الصريح أو بالتقديم أو نحو ذلك من الصيغ التي فصلوها في بيان مصطلحه. المقصود من هذا أني أريد أن أبين أن ذكر الخلاف في كتب الفقه ليس خطأ ولا عيبا، بل إنه صواب. حتى قال قتادة رحمه الله تعالى: إن من لم يعرف الخلاف لم يشم رائحة الفقه. فلا بد من معرفة الخلاف ليعرف المرء الفقه. وهذا كلام متقدم كما نقلته لك قبل قليل عن قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله تعالى ورضي عنه. المقصود من هذا أن الفقهاء عندما يريدون كتبا في القول الواحد يجعلونها مرحلة لطالب العلم يبتدئ بها، ثم ينتقل بعد ذلك للخلاف النازل الذي هو القولان، الذي هو القولان في المذهب الواحد، بحيث أنه يعرف القولين التي في الغالب ما يكون مناطها واحدا وقواعد الترجيح فيها واحدة، مثل الاستدلال بقول الصحابي أو مثل بعض الاستدلالات التي سنأتي الإشارة إليها. أقول هذا لما؟ لأننا في هذا الشرح لكتاب الطهارة وإن مد الله في العمر ربما نكمل ما بعده، سأشير في رؤوس المسائل لا في عموم المسائل لأقوى الخلاف، وهو الرواية الثانية في المذهب، وهي التي قد يكون عليها الفتوى من فترات طويلة عند كثير من أهل العلم. وإنما ذكرت الخلاف في هذا الدرس بالذات لأنه سبق معنا المرور على الزاد أكثر من مرة من غير إشارة للخلاف، ونحن إن شاء الله عز وجل سنذكر الخلاف في رؤوس المسائل لا في عموم المسائل. لو ذكرنا الخلاف في عموم المسائل فإنه سيأخذ وقتا طويلا لا يناسبه الشرح. وذكر الخلاف ليس عيبا ولا خطأ، بل هو الصواب لمن تقدم في معرفته أحكام الفقه وأجادها، وقد ذكرت إشارة لذلك. قول المصنف رحمه الله تعالى في مذهب أحمد، المراد بأحمد هنا أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 41 و200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ونسبة هذا المذهب لأحمد هي نسبة اختيار. ومعنى قولنا إنه اختيار لأن أحمد لم يأتي بقول جديد، بل إن أحمد من أشد الناس في الاتباع للسلف رحمهم الله تعالى، وقد جاء عنه ونقل هو أيضا عن سفيان أنه قال: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. وإنما أحمد اختار أمرين: اختار الأصل الذي بني عليه الفرع الفقهي من تعظيم النص من الكتاب والسنة، وكذا أئمة المسلمين من المذاهب الأربعة جميعا على هذا الأصل، وبعض القواعد الأصولية، منها على سبيل المثال الاحتجاج بقول الصحابي واعتماده إذا كان وحده ولم يعرف له مخالف، ومن ذلك أيضا ما يتعلق بقضية إبقاء الظاهر سواء كان عاما أو مطلقا على إطلاقه وعلى عمومه إلا أن يدل الدليل الصريح على التخصيص، وغير ذلك من القواعد المتعلقة بالنسخ والمتعلقة بالاستدلال بالأحاديث التي لها شروط معينة في الصحة وعدمه، فقد يحتج بما قد يضعف في بعض الأحايين، وكذلك ما اختاره من قواعد فيما يتعلق بقراءة الأحاد وغيرها من القواعد المذكورة في كتب أصول الفقه. الأمر الثاني ما اختاره أحمد من الفروع الفقهية، فإن ما اختاره أحمد من الفروع الفقهية فإنه يكون مذهبا له، وهو في الأصل مبني على القواعد. ولذلك فإن مذهب أحمد يعرف بثلاثة أمور أساسية، لا تستطيع أن تعرف مذهب أحمد إلا بأحد هذه الأمور الثلاثة: إما بنصه، وإما بقاعدته، وإما باختيار أصحابه الذين عرفوا نصوصه وعرفوا قواعده. فلا يعرف مذهب أحمد إلا بأحد هذه الأمور الثلاث، وكل واحد من هذه الأمور الثلاث له قواعده وتفصيلاته الجزئية التي الخوض التي الدخول فيها ينبي عن تفصيل طويل ذكره أهل العلم في محله. إذن المقصود عندما قال المصنف في مذهب أحمد ما ذكرته، وإلا فالأصل فإن الفقه واحد وكله مستمد من الكتاب والسنة، والأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى كالإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كلهم على منهج واحد في تعظيم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الفرق بينهم فيما يتعلق بالفهم واختلاف النظر، واختلاف النظر كان موجودا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف: وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع. بيّن المصنف هنا ما حذفه من المقنع، فإنه قد حذف من المقنع أمرين: الأمر الأول الخلاف، فكل خلاف نازل أي في داخل المذهب حذفه المصنف ولم يشر إليه إلا في النادر فإنه ربما يمر معنا مسائل قليلة جدا ذكر فيها المصنف خلافا في الزاد، وهذه أشار لها في الأول عندما قال على قول واحد. الأمر الثاني قال حذفت منه أي من المقنع مسائل نادرة الوقوع. المسائل التي حذفها المصنف من المقنع جمعها بعض المعاصرين فبلغت ما يزيد عن 200 مسألة، وهذه المسائل 200 التي زادها التي حذفها عفوا المصنف على من المقنع هي ليست من ذات المسائل المهمة التي يحتاجها كثير من طلبة العلم، بل ربما يغني بعض المذكور في هذا الكتاب عنها، وهي نحو 200 أو تزيد بين 200 إلى 300 مسألة. ثم قال وزدت على ما مثله يعتمد. الذي زاده المصنف في كتابه أشياء، زاد أولا الترجيح، وهذه مسألة مهمة، فإنه قد يزيد ترجيحا، فقد يكون صاحب المقنع يطلق الخلاف ولا يذكر خلافا في المسألة. ثم إن موسى مؤلف هذا الكتاب يرجح بين الروايتين، وفي الغالب أن اعتماده في الترجيح يكون على كتاب التنقيح المشبع للقاضي علاء الدين المرداوي، لأنه هو العمدة في تقييد ما أطلقه من الخلاف المطلق الموفق، فما أطلق الموفق فيه الخلاف المطلق فالعمدة على صاحب التنقيح، وكل المتأخرين يعتمدون في الحقيقة على التنقيح المشبع فإنه العمدة. وقد قال موسى الحجاوي في بعض رسائله لما سئل ما المعتمد في المذهب، قال المعتمد في المذهب ما ذكره صاحب التنقيح. إذن هذا الأمر الأول الذي زاده المصنف، وهو ما يتعلق بترجيحه في المسائل التي أطلقها المصنف، وقد يخالف ترجيح المصنف والعمدة في غالب المسائل لا في جميعها على كتاب التنقيح. وحجاوي له حاشية نفيسة جدا على التنقيح، طبعت أكثر من مرة، اسمها حواشي التنقيح. الأمر الثاني الذي زاده المصنف زاد بعض الأمثلة، فإنه قد يأتي بأمثلة ليست في الأصل توضيحية، فتكون أمثلة توضيحية وليست أحكاما تفصيلية. الأمر الثالث أن يزيد أحكاما، والمسائل التي زادها من الأحكام غالبها كذلك هي من التنقيح وليست من غيره، وربما أتى بمسائل قليلة من غيره. وهذه المسائل التي زادها المصنف ليست كثيرة جدا، إذا أخرجنا ألفاظ الترجيح والتوضيح فهي كذلك ربما تزيد عن 100 بقليل، وقد جمعها أيضا بعض المعاصرين كذلك. قول المصنف إذ الهمم قد قصرت، أي قد قصرت عن النظر في المطولات. وهنا سأتكلم في يعني دقيقة أو دقيقتين عما يتعلق بالمطولات. لا يكون طالب العلم موصوفا بالتميز فيه وهو مقتصر عن المختصرات دون النظر في المطولات، إذ النظر في المطولات من أهم الطرق لكسب الفقه. وعندما نتكلم عن المطولات فإننا نذكر من المطولات ما كان فيه دليل أولا، وما كان فيه حجاج ثانيا، وما كان فيه خلاف نازل أو عال ثالثا ورابعا. هذه هي المطولات التي تشمل هذه الأمور الأربعة: الأدلة والحجاج والخلاف. الحجاج بمعنى معرفة قول المخالف، وما هو توجيه دليلهم، وما هو توجيه الاعتراض على دليل هذا القول. ولذلك ذكر القاضي أبو يعلى فيما نقله عنه أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى أن المذهب إنما يعرف إذا كانت له تعليقة، والمراد بالتعليقة أي الكتاب الذي يكون فيه ذكر الأدلة مع رد ما يعترض على هذه الأدلة وما يرد به على أدلة المخالف. وقد ذكر ابن جوزي أن هذا هو سبب تصنيف القاضي أبي يعلى لكتابه العظيم التعليقة. أنا قصدي من هذا ما هو، أننا إذا عرفنا أن الكتب مفصلة إلى نوعين، مطولات ومختصرات، وأن المطولات هي إما أن تكون محتوية على دليل بأنواعه سواء كان دليلا مباشرا أو حجاجا، أو تكون محتوية على الخلاف النازل أو العالي، فلا بد من الاطلاع عليها، ولا يكون المرء من أهل الاجتهاد والنظر إلا بعد اطلاعها على هذه الأمور ليعرف المناطات ويعرف الأصول، إذ الخطأ لا يسلم منه أحد، وكم من امرئ على جلالة قدره وسعة علمه ألف كتابا ثم جاء بعده من ينتقده ومن يذكر له فواتا في مسألة وخطأ في تنزيل أخرى. ولذلك لا بد من العناية بالمطولات والاهتمام بها، إلا أن يكون المرء مستعجلا أو مبتديا فإنه يبتدئ حينئذ بالمختصرات. وقول المصنف والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت، هذا في زمن المصنف في القرن العاشر الهجري، ولا شك أنه كلما طال الزمان كثرت الأشغال. وعندما نقول طال الزمان أي بأحد أمرين، طال الزمان باعتبار طول العمر، فإن المرأة كلما طال عمره كلما كثرت أشغاله بأولاده وبمشاغل الدنيا وأعبائها وصحة بدنه وغيره. وإذا كان في أول شبابه وصغر سنه فإن أسباب شغله عن العلم أقل. ولذا ذكر جماعة من أهل العلم وممن نبه لهذا المعنى السيوطي وغيره كثير، ومنهم أظن ابن حزم، أن أغلب من تميز في العلم إنما طلبه أو ابتدأ بطلبه في صغره ثم استمر على ذلك إلى حين كبره. وهذا موافق لطبيعة الآدميين من حيث أن الإنسان في صغره أقل أشغالا وأصفى بالا مما إذا كان أكبر. وليس معنى ذلك أن هذا على سبيل العموم، بل هناك العشرات بل المئات من العلماء لم يطلبوا العلم إلا على كبر، وقد تميزوا بذلك وفاقوا أقرانهم، بل أصبحوا أعلاما من أعلام المسلمين. ولكن المقصود على الأغلب، أقول هذا لما لكي إذا كان المرء شابا في أول سني عمره وقبل أن يبلغ الأشد وهو الأربعين وهو الأربعون من عمره، فليعتني بطلب العلم وعدم التسويف، فإنه كلما أخر في طلب العلم كلما كانت الأسباب المثبطة عن نيل مراده من العلم قد كثرت. هذا من جهة. الأمر الثاني، نحن قلنا باعتبار طول عمر الآدمي كلما تأخر. الأمر الثاني باعتبار البعد عن زمن النبوة، فلا شك أنه كلما ابتعد الناس عن زمن النبوة كلما كثرت أشغالهم وأصبح ذلك سببا في انشغالهم. وذلك أن العلم في عهد النبوة كان سهلا متيسرا، ثم بعد ذلك كلما ابتعد كلما ازداد فيه بعض الصعوبة، ولكنه ما زال سهلا. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقد جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: العلم نقطة كثره الجاهلون بخوضهم. وهذه لها حديث آخر. ثم قال المصنف: ومع صغر حجمه، يعني كتابه هذا وهو زاد المستقنع، حوى ما يغني عن التطويل. وهذا الذي جعل كثيرا من أهل العلم يعنون بهذا المختصر، حتى كان كثير من مشايخنا رحمه الله تعالى يقول إن من عني بزاد المستقنع وعرفه ففهم ألفاظه وعرف أدلته وعرف الخلاف النازل، أهم شيء الخلاف النازل في رؤوس المسائل فيه، والغالب أن الفتوى تكون على الخلاف النازل في هذه المسائل ولا تخرج عنه، فإنه حينئذ يستغني به عما سواه. هكذا ذكروا أو معنى ما ذكروه. ولذلك فإن قول المصنف ومع صغره حوى ما يغني عن التطويل صدق فيه المصنف، وقد جعل الله عز وجل هذا الكتاب من القبول بين أيدي طلبة العلم ما لا يتحقق لكثير من المختصرات. ويكفي أن كثيرا من الجامعات يقومون بتدريسه وتدريس شرحه للشيخ منصور البهوتي وهو الروض المربع. والله عز وجل إذا أراد لعبد خيرا نشر ذكره ورفعه وجعله سببا في نشر العلم المقرب إلى الله عز وجل. نعم، هذه المقدمة التي أوردها المصنف، ربما أطلت بعض الشيء في شرحها لأنه قد يكون طالب العلم في حاجة للرجوع لبعض ما فيها. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كتاب الطهارة، وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. نعم، شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر كتاب الطهارة. والفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون في كتبهم كتابا، وتحت الكتاب يذكرون بابا، وتحت الباب يذكرون فصلا. هذه طريقتهم التي تواضعوا عليها. وفي الغالب أنهم يجعلون الكتاب الذي يكون طويلا ولو كان جزءا من الكتاب الذي بعده. الطهارة أفردوها بكتاب مستقل لأنها أحكامها طويلة وإلا فإنها في الحقيقة شرط للصلاة. وأحيانا يجعلون الكتاب لما كان منفصلا عن الموضوع الذي بعده ولو كان قصيرا، كما سيأتينا في بعض كتب البيوع، فإن بعض كتب البيوع لا تتجاوز صفحة ومع ذلك يفردونها باسم كتاب. والطهارة هي شرط الصلاة، والعلماء رحمهم الله تعالى عندما يبتدؤون بالصلاة فإنهم يوافقون بذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. الحديث، فالبداءة بالصلاة هي الأصل. ومن أهل العلم من يجعل مقدمة قبل الصلاة في الاعتقاد، مثل ابن أبي موسى في كتابه الإرشاد، وكثير من أهل العلم، لكي يكون موافقا لأركان الإسلام الخمس. والذين بدأوا بالصلاة بعضهم يبتدئ بأحكام الصلاة مباشرة، كمالك رحمه الله تعالى فإنه ابتدأ بكتاب المواقيت، وبعضهم يبدأ بشرط الصلاة وهي الطهارة كالمصنف، وأغلب المتأخرين يبدأون بالطهارة. إذن الطهارة هي شرط الصلاة. عرف المصنف الطهارة فقال: وهي، أي والطهارة، ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. بيّن المصنف رحمه الله تعالى أن الطهارة تشمل أمرين: ارتفاع الحدث، وتشمل زوال الخبث. فأما ارتفاع الحدث فالمراد به الحدث الحكمي، وأما الخبث فإن المراد به النجاسة. فقول المصنف ارتفاع الحدث، المراد بالحدث هو الأمر الحكمي، وهو ما أوجب إما وضوءا أو غسلا، فكل ما يوجب وضوءا أو غسلا فإننا نسميه حدث حكمي، لأنه ليس محسوسا في الجسد ولا ملموس. وهذه الموجبات للحدث سيأتي تفصيلها في نواقض الوضوء وموجبات الغسل. وهذا الموجب للغسل أو الناقض للوضوء وهو الحدث، هو يقول العلماء معنى وليس شيئا محسوسا، هو معنى يقوم بالبدن يمنع من فعل ما تشترط له الطهارة، كالصلاة وقراءة القرآن والطواف بالبيت ومس المصحف ونحو ذلك. إذن هذا هو الحدث. وعبر المصنف بأن الطهارة هي ارتفاع الحدث، لأنه يعرف الطهارة فناسب تعريف الطهارة بالارتفاع لا بالرفع، بالارتفاع لا بالرفع. وارتفاع الحدث قد يكون بالماء، إما بالوضوء أو بالغسل، وقد يكون بالتراب وهو التيمم، وقد يكون بالنية وهو أن ينوي رفع الحدث، كما سيأتينا في العاجز عن ذلك. وقول المصنف وما في معناه، الضمير هنا يحتمل أنه يعود للارتفاع ويحتمل أن يعود للحدث. إذن إذا قلنا وهو ما في معنى الحدث، إذا قلنا إن الضمير عائد للحدث، فحينئذ يكون ما في معنى الحدث رفعه مثل ماذا؟ قالوا مثل الذي يقوم من نوم ليل ناقض للوضوء فإنه يجب عليه غسل يده، فإن غسل اليد واجب، وهو رفع ما في معنى الحدث، وهو رفع ما في معنى الحدث، وهذا سمى أو هذا إذا كان الضمير عائدا إلى الحدث. وأما إذا كان الضمير عائدا للارتفاع فإنه في هذه الحالة يكون شاملا رفع الحدث وإباحة الطهارة، فإن التيمم ليس رافعا للحدث، وإنما هو مبيح للعبادة، وإنما هو مبيح للعبادة. إذن فقول المصنف وما في معناه، الضمير هنا يحتمل عوده لأحد معنيين وكلاهما صحيح: إما أن يعود إلى الارتفاع فتكون الطهارة هي ارتفاع الحدث، وما في معنى ارتفاع الحدث وهو الإباحة، إباحة العبادة، ويكون ذلك بالتيمم ونحوه. ويحتمل أن يكون الضمير عائدا إلى الحدث، فتكون الطهارة هي ارتفاع الحدث وما في معنى الحدث. والذي في معنى الحدث هو وجوب غسل اليد لمن قام من نوم ليل ناقض للوضوء. وقول المصنف وزوال الخبث، المراد بالخبث هي النجاسة كما تقدم معنا، وهذه النجاسة سيأتي المصنف بتفصيل أحكامها، وأنها إما نجاسة عينية أو نجاسة حكمية، وإما أن تكون محسوسة وإما أن تكون غير محسوسة وهكذا. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: المياه ثلاثة: طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، وهو الباقي على خلقته. نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر أنواع المياه. وهذه الأنواع للمياه تقسيمها دليل الاستقراء، وهكذا كل التقسيمات في الفقه فإن التقسيمات يكون دليلها الاستقراء، ويندر أن يكون تقسيم دليله النص، إلا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس ونحو ذلك من المعدودات. وأنت تعلم أن عددا من أهل العلم رحمهم الله تعالى جمعوا المعدودات من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الاستقراء كيف كان؟ نظر العلماء رحمهم الله تعالى في الأحكام الشرعية المتعلقة بالمياه، فوجدوا أنها لا تخرج الماء عن ثلاثة أقسام. وقبل أن نتكلم عن هذه الأقسام الثلاثة، من المناسب أن نذكر أن المياه هي وسيلة للطهارة كما تقدم معنا، إذ ارتفاع الحدث قد يكون بالماء وقد يكون بالتيمم، وزوال الخبث قد يكون بالماء وقد يكون بالحجارة وقد يكون بالتراب وقد يكون بالمنديل في الاستجمار، وقد يكون بغير ذلك مما سيأتي في محله إن شاء الله. إذن فالوسيلة لرفع الحدث والوسيلة لإزالة الخبث، الوسيلة الأولى والمقدمة وهي الأصل هو الماء. تناسب حينئذ أن المصنف يتكلم عن الماء لأنه هو الأصل في الطهارة، فهذا من باب ذكر الوسيلة، لأن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد من حيث العناية بها. ولذلك ذكر المصنف هنا أحكام المياه، وبعض أهل العلم يسميه أحكام المياه أو باب المياه أو نحو ذلك. نعم، مر معنا قبل قليل أن تقسيم المياه إلى ثلاثة أنواع هذا دليله الاستقراء، والاستقراء دليل كما نعلم في كتب الأصول، فإن كثيرا من مسائل الفقه إنما دليلها الاستقراء. والاستقراء كما تعلمون نوعان، إما أن يكون استقراء ناقصا أو استقراء تاما للأحكام، وكلاهما حجة ولا شك. وهذه الأقسام الثلاثة أوردها المصنف مع ذكر أحكامها، فمن المناسب ذكرها على سبيل الإجمال، وهي الطهور والطاهر والنجس. وهذا التقسيم الذي أورده المصنف صحيح. فإن قال بعض الإخوة أن من أهل العلم من يقسم المياه إلى قسمين، وهو الطهور والنجس فقط ويلغي الطاهر، نقول إن هذا التقسيم الثنائي تقسيم اصطلاحي، والخلاف بين من قسمه إلى ثلاثة أقسام أو إلى قسمين هو خلاف لفظي من حيث التقسيم، ولا أتكلم عن أنواع المياه المدرجة التي ستأتي بعد قليل. وذلك أن من قسم الماء إلى قسمين فإنه يقول إن الماء لا يوجد ماء طاهر، فالماء الطاهر إما أن يكون بعض أنواعه طهور، وإما أن يكون بعض أنواعه ليس ماء بالكلية فلا نسميه ماء، مثل أن نقول إن هذا ماء باقلاء أو ماء نعناع أو نحو ذلك من المسميات، فيخرجه عن مسمى الماء ولا مشاحة في الاصطلاح. فإن هذا النوع الثالث سواء سميته ماء طاهرا أو سميته ليس ماء مطلقا وإنما ماء مقيد، فإنه في هذه الحالة الخلاف لفظي، إنما يكون الخلاف معنويا في بعض الصور التي اختلف هل هو من الطاهر أم أنه من الطهور، وهل هو فقط من هذا النوع هو من باب تحقيق المناطق في هذه الصورة فقط. وأما من حيث التقسيم فالخلاف سهل جدا وهو خلاف لفظي. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بأول الأنواع الثلاثة وهو المذكور في كتاب الله عز وجل، وهو الطهور. فإن الطهور هو الذي لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، نعم، قلنا قبل قليل أن من أهل العلم من يجعل المياه اثنين، ومنهم من يجعله أربعة. أظن ابن رزين قال هي أربعة فأدخل المشكوك فجعل قسما رابعا، وهذا أيضا نقول هو داخل في الأنواع الثلاثة. نعم، نرجع لكلامنا الأول. قول المصنف طهور لا يرفع الحدث ولا يزيله، النجس الطاهر غيره، أي غير هذا الماء الطهور. عبر المصنف في تعريفه بالنفي ثم بعد ذلك الاستثناء للدلالة على الحصر، فإننا نعلم أن من صيغ الحصر الاستثناء بعد النفي، فكل استثناء بعد نفي فإنه من صيغ الحصر. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن صيغة الحصر دلالتها نطقية وليست من دلالة المفهوم، وهذا هو الأصح من قول أهل العلم، فإن لها دلالتين من باب النطق لا المفهوم. الدلالة الأولى إثبات الحكم لما بعد الاستثناء، والدلالة الثانية نفيه عما عداه. إذن أتى المصنف بهذه الصيغة ليدلنا على معنيين على سبيل النطق: أن الماء الطهور يرفع الحدث، فكل من كان عليه ما يوجب وضوءا أو غسلا فإنه إذا توضأ واغتسل بالماء فإنه يرتفع حدثه إذا وجد شرطه وهو النية. وكذلك إذا وجد نجس طارئ، والنجس الطارئ يقابله ما كان نجس العين، فإن ما كان نجس العين لا يطهر مطلقا، فإنه على سبيل المثال الدم في نفسه لا يطهر بالماء، ومثله البول والعذرة فإنهما لا يطهران. وهل يطهر بالاستحالة؟ هذه مسألة ستأتي في محلها إن شاء الله. وذاك قال: ولا يزيل النجس الطارئ غيره، أي غير الماء الطهور، غير الماء الطهور. وقبل أن ننتقل لقول المصنف وهو الباقي على خلقته، سأذكر إشارة للخلاف الذي معنا قبل قليل. فإن المذهب فيه روايتان في تقسيم المياه، فمن قال إن أقسام المياه نوعان يقول كذلك إن الطهور هو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث، ولكن قد يرتفع الحدث بالتراب بالتيمم دون غيره من المياه، ولا يرتفع بغيره من المياه. وأما النجس فإنه قد يرتفع بغيره مما لا يسمى ماء، الذي يسميه الآخرون الماء الطاهر. إذن الفرق بين الرواية الأولى والثانية إنما هي في قول المصنف: ولا يزيل النجس الطارئ غيره. وأما رفع الحدث فلا إشكال على القولين أنه لا يرفع الحدث إلا الماء الطهور. وأما الرواية الثانية سيأتينا تفصيلها إن شاء الله، إذ قولها في ذلك هو المعتبر. نعم، أنه قد يزيل النجس الطارئ بغير الماء الطهور، ولكن الماء الطهور له خصوصية سيأتي ذكرها وفائدتها بعد قليل إن شاء الله. ثم قال المصنف وهو الباقي على خلقته. شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر صفة الماء الطهور أنه الباقي على خلقته، أي لم يتغير، فهو باق على خلقته إما حقيقة فلم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه، أو هو باق على خلقته حكما لا حقيقة. ومثال ذلك ما نبع من الأرض أو نزل من السماء وقد تغيرت إحدى أوصافه، فإننا نعلم أن بعض المياه تخرج من الأرض وقد تغير بعض أوصافه، مثل أن تكون الأرض فيها ملوحة أو ماء الملح وهكذا، فإنه فيها ماء البحر وهكذا فإن فيه ملوحة، فنقول إن هذا التغير لا يؤثر، ومثله تغيره بمكثه إذا تغير بسبب التراب أو الصدأ فإنه لا يسلبه الطهورية. ولذلك فإننا نقول وهو الباقي على خلقته إما حقيقة أو حكما. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور ودهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره. نعم، شرع المصنف هنا بالحديث عن التغير أو البقاء الماء على خلقته حكما، بحيث أن يكون هناك فيه تغير لأحد الأوصاف الثلاث الطعم أو اللون أو الريح، ومع ذلك لا يسلبه الطهورية. بدأ بأول الصور، قال: إن تغير بغير ممازج، إن تغير بغير ممازج. المراد بغير الممازج هو ما يمكن فصله من الماء، وأما ما لا يمكن فصله فإنه يكون ممازجا، فإنه يكون ممازجا. إذن الذي يتغير ثلاثة أشياء به، الذي يتغير به الماء ثلاثة أشياء: إما أن يكون ممازج، وإما أن يكون غير ممازج، وإما أن يكون مجاور. الماء لا يتغير بشيء آخر إلا أن يكون أحد هذه الأمور الثلاثة. الممازج مثل أن يضاف إليه ملح، أو أن يضاف له بهارات، وغير ذلك من الأشياء التي تمتزج فيه ولا يمكن فصلها عنه. وغير الممازج هو الذي يكون مختلطا به لكن يمكن فصله، مثل أن يسقط فيه خشبة، أو ما ذكره المصنف من دهن وهو الزيت، فإن الزيت إذا كان على الماء يمكن فصله بملعقة ونحوها، أو سكب أعلاه عندما يكون في أعلى القدر، تسكب أعلى القدر فيخرج الزيت ويبقى الماء أسفله، وهكذا. النوع الثالث الذي يتغير به المجاور، وهو غير المختلط، مثل أن يكون الماء وبجانب الماء بمسافة معينة، لنقول جيفة، فقد تؤثر هذه المجاورة على الماء. إذن التغير بأحد هذه الثلاثة أمور التي يريدها العلماء، وقد ذكرنا صورها وأوصافها. بدأ المصنف أولا بالتغير بغير الممازج، مثل له بقطع الكافور. المراد بقطع الكافور أي الكامل الذي لم يدق، وأما إذا دق وطحن فإنه يكون ممازجا، وهذا واضح. ويعرف الكافور كثير ممن غسل الموتى فإنه إذا خلط بالماء فإنه يكون ممازجا كسائر الممازجات، وأما إذا كان قطعا كاملة ووضع في الإناء فإنه يمكن فصلها. قوله ودهن، المراد بالدهن هو الزيت والسمن وغيرها من الأمور المتعلقة بذلك، فهذا يسمى غير ممازج لأنه يمكن فصله. نعم، هذا النوع الأول من التغيير. النوع الثاني قال: أو بملح مائي، يعني تغير بممازج لكن الممازج ملح مائي. الملح يقول العلماء إنه نوعان، إما أن يكون ملحا مائيا أو يكون غير مائي. فالملح المائي هو الذي يكون ناتجا عن إرسال الماء على الأرض السبخة. لو أن الأرض سبخة ثم أرسلت الماء عليها وكان الماء في الغالب مالحا، فتجمع هذا الماء من الملح، فإنه في هذه الحال يكون ملحا مائيا. فيقول العلماء إن الملح المائي هذا لا يسلب الطهورية لأنه في الأصل خارج من الماء، فكأنه أخرجته من ماء طهور ثم أعدته إليه، فلذلك لا يكون كذلك. عندنا هنا صورتان أود الحديث عنهما. الصورة الأولى: ما هي صورة الملح غير المائي؟ الملح غير المائي مثل الملح الحجري، في بعض البلدان مثل منطقة جيزان يقصون من الجبال كهيئة الرخام الذي عندنا هنا في المسجد، وهذا الرخام يقطع على هيئة قطع ثم يدكه الناس ويطحنونه ويستخدمونه في طعامهم، هذا ملح جبلي، هذا عندهم يسلب الطهورية إذا امتزج بالماء، إذا امتزج بالماء فإنه يكون قد سلب الطهورية، يسلبه الطهورية. هذا النوع الأول. النوع الثاني من الملح، وهو الملح الذي يكون ناتجا من الأرض. هناك نوع من الأراضين تكون سبخة جدا، مثل الموجود في القريات في شمال المملكة، أو الملح المشهور بملح القصب، هذه تحفر حفر، وهذه الحفر يسكب فيها ماء عذب، ثم بعد فترة شهر أو نحوه يجدون أن هذه الحفر التي يكون عمقها نحو 10 أمتار ربما وأكثر قد أصبحت ملحا. فهل هذا يكون ملح مائي أم أنه ليس بمائي؟ ظاهر عبارة الفقهاء أنه ملح مائي، لأنهم يعبرون بأن الملح المائي هو الملح الناتج عن إرسال الماء على الأرض السبخة فيكون كذلك، ولكن الأظهر أن هذا الملح ليس مائيا، لأننا إذا رجعنا لما يقدره علماء الكيمياء فإنهم يقولون إن الملح الناتج سواء من الصوديوم أو غيره من هذه السباخ ليس من الماء، وإنما هو من طبيعة الأرض. فإذا رجعنا لأصل تعليل الفقهاء وجدنا أن هذا الملح في الأصل ليس مائيا وإنما هو من الأرض، وإنما تكثف لوجود الماء عليه بهذه الطريقة فأصبح على الشكل بلورات ونحوها. ولذلك فإن الأقرب لقواعد العلماء أن هذا الملح الموجود في جزيرة العرب الناتج عن حفر الأراضين بهذه الطريقة ثم سكب الماء أنه ليس ملحا مائيا وإنما هو غير مائي، وإنما المائي الذي يكون الملح فيه بحري ثم يجعل على السباخ فيتكدس لأجل ذلك. هذا والله أعلم، والأمر يعني متردد بين الظاهر والقاعدة التي ذكرتها قبل قليل. إذن هذا النوع الثاني من المتغير الذي لا يسلب الطهورية، الذي كان ناتجا عن الممازجة بالملح المائي دون ما عداه فإنه لا يسلبه الطهورية. الأمر الثالث الذي ذكره المصنف قال أو سخن بنجس. قوله أو سخن بنجس يعني أن الماء سخن بنجاسة. كيف يسخن بنجاسة؟ من صور التسخين بالنجاسة ما كان يفعل قديما عندما كانوا يجمعون فضلات الحيوانات، وفضلات الحيوانات لما كانت عضوية فإن فيها عند الإحراق تنتج حرارة عالية، يجمعون فضلات الحيوانات ثم ييبسونها ويجعلونها وقودا يطبخون به طعامهم وكذلك يسخنون به الماء. هذا الفضلات التي تجعل على هيئة حطب مثلا، هذه أحد الصور، إذا سخن بها الماء فإنه في هذه الحالة نقول لا يصلب الطهورية. ما السبب؟ لأنه لم يسقط فيه شيء من النجاسة وإنما سخن به، ولكنه كره لأجل معنى خشية التقذر من جهة، ولأمر آخر المظنة المحتملة التي قد توقع بعض الناس في الوسواس. ولذلك قول المصنف رحمه الله تعالى أو سخن بنجاسة كره، هل الكراهة تعود لما سخن بالنجاسة فقط أم يعود للثلاثة السابقة جميعا وهو المتغير بغير ممازج والمتغير بالملح المائي؟ بعض المختصرات المتأخرة بيّنت أنه يعود للثلاثة جميعا، وبعض المطولات كصاحب الإنصاف بيّن أن الكراهة إنما تعود للمسخن بالنجاسة فقط لآخر مذكور، ولعل الأقرب الثاني وهو أنه يعود للآخر فقط. لماذا؟ لأن دائما تصحيح المطولات مقدم على تصحيح المختصرات، وهذه قاعدة يعملها الفقهاء من المذاهب الأربعة جميعا. نعم تفضل. حسن الله إليكم. قال رحمه الله وإن تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر أو بمجاورة ميت أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره. نعم، هذا النوع الرابع مما يتغير ولا يسلب الطهورية وهو المتغير بمكثه. قوله المتغير بمكثه يعني أن الماء إذا مكث في إناء أو في موضع فتغير بهذا المكث. صورة التغير بالمكث في الإناء إذا كان في إناء حديد وكان هذا الحديد فيه صدأ فتغير لونه أو طعمه بسبب الصدأ، أو كان في إناء نحاس أو فضة، عفوا، أو في إناء نحاس أو رصاص، فإنه يعلم أن الرصاص يغير أحيانا في الطعام. وقد جاء عن باب الفائدة عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وأظن نقل هذه الفائدة ابن عساكر في تاريخ دمشق، أنه قال إن أصح ما يشرب به الماء هو الزجاج، نظرا لأن الماء إذا طال مكثه في الحديد أو في النحاس فإنه يتغير طعمه بسبب هذه الآنية. فلذلك كان الشافعي يقول إن الأصح للبدن الشرب في الزجاج، هكذا يقول. ومعلوم أن الشافعي كان يحث طلابه على تعلم الطب، ويقول علمان لا يغلبكم عليها أهل الكتاب، الطب والنجوم، ويقصد بالنجوم ليس التنجيم المحرم وهو معرفة المستقبل، وإنما النجوم معرفة سير النجوم وما يتعلق بها من الأمور المتعلقة بالزروع والمواسم وغيرها. نعم، قال إذا تغير بمكثه، عرفنا التغير بالمكث في الإناء، وبقي التغير بالمكث في غير الإناء مثل المقر، مثل أن يكون الماء في واد ومكث في مجمع ماء، منقع ماء، فهذا المنقع الماء قد يتغير باعتبار التربة فيكون فيه بعض الكدرة، الكدرة، فهذه الكدرة تغيرت بسبب مكثه، فحينئذ نقول لا يسبب الطهورية. وهذا موجود في الغدران، تجد أن فيها بعض الكدرة، نقول مع ذلك هو طهور. إذن هذا ما يتعلق بالمكث. بعض العلماء يقولون إن يلحق بالمكث إذا تغير بسبب ممره، بأن يمر للوصول إليك بشيء فيتغير به، مثل الذي يتغير عندما يمر بالوديان، عندما يأتيك الوادي وقد سال، فإنه في أول مروره يكون كدرا ويكون فيه بعض التغير بالتربة، نقول كذلك أيضا هو طهور. أو كانت الآنية، عفوا ليست الآنية وإنما الأنابيب حديد، مثلا في بعض الأماكن الأنابيب حديد وقد يكون فيها صدى، فكذلك أيضا هو بمروره لا بمكثه، فكذلك أيضا لا يسلب الطهورية. الدليل على أن التغير لا يسلب الطهورية أمران. الأمر الأول الإجماع على ذلك، وهو الإجماع الفعلي، فإن المسلمين أجمعوا على الوضوء من الغدران والأودية، وكل من عرف أودية جزيرة العرب يعلم أنها متغيرة وليست صافية، بل إنها متكدرة بسبب مكثها، ومنها المصانع الموجودة في طريق الحاج وغيرها. الدليل الثاني أنه روي في بعض الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من غدير كأن ماءه نقاعة الحناء، وهذا الحديث مروي في بعض كتب الحديث ولا يثبت له إسناد فيما أعلم. فقط أريد أن أنبه أن بعض من المتأخرين وهو ابن المنجى ذكر في شرحه على المقنع أن هذا الحديث رواه البخاري، وربما يكون في النسخة في الكتاب أو النسخة التي نقل منها تصحيف، فكثيرا ما يصح في نسخ ما رواه ابن النجار فيقولون البخاري، فيحذف ابن، يسقط كلمة ابن، فيبقى النجار، والنقط قد تهمل أحيانا، فقد وقع ذلك في المغني في موضع في بعض نسخه أو أكثر من موضع، فربما ابن المنجى إما في نسخته أو النسخة التي بعده أصبح فيها التصحيف، وإلا فإن هذا الحديث لا يثبت. أقول هذا لما، لأنه تابع ابن النجار على ذلك كثير من الناس، حتى من المتأخرين مشوا على هذه اللفظة دون التأكد من لفظه، وهو ليست في الصحيح ولا شك. هذا النوع الرابع مما تغير وليس بالطهورية. الخامس قال أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه أو ورق. قد يتغير الماء بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه، كأن ينبت فيه، مثل أن يكون نبتت بعض النباتات تنبت في المياه ولو كانت مالحة، مثل الشعب المرجانية مثلا، مثل بعض الأشجار التي تنبت في المياه ولو كانت مالحة، منها شجر الغاف. شجر الغاف هذا ينبت في المياه المالحة، وهو موجود في المنطقة الشرقية والغربية كذلك. قد يكون الذي نبت فيه فطر، فإن المياه إذا طال مكثها ولم تتحرك فإنه يتجمع فوقها بعض الفطريات، يكون لونها أبيض أو أسود أو أخضر ونحو ذلك. هذه الفطريات يعني يسميها بعض العامة بالغرب، فيسمونها غرب أو يسمى فطريات. هذه لا تسبب الطهورية، فيجوز الشرب منه ويجوز الوضوء منه وإن تغير بسبب هذا المكث النابت فيه. قال: أو ورق. المراد بالورق الذي لا يسلب الطهورية وإن غير الماء، الذي سقط بنفسه أو سقط بفعل من غير ذي قصد. وبناء على ذلك فإن الورق إذا سقط بفعل مقصود إما من الشخص أو من غيره وغير الماء فإنه يسلبه الطهورية. صورة ذلك كثير من البرك يكون بجانبها شجر، ولنقل إن الشجرة شجر سدر، لأن السدر ورقة يؤثر في طعم الماء، وخاصة إذا كان الماء قليلا. فإن سقط من ورق السدر أو من ثمره في وسط الماء وغيره، وكان هذا السقوط وحده أو بسبب حيوان أو طائر، فإنه لا يسلب الطهورية لأجل إجماع الفعل على ذلك، لأن هذا كثير ولا يعرف أن أحدا من الصحابة رضوان الله عليهم أنكره. ومعلوم من عرف حال العرب قديما أنهم كانت أغلب مياههم راكدة وآجنة وليست جارية، وجريان المياه عندهم قليل، إنما يكون في العيون ويكون أيضا في وقت الأمطار. وإلا فإن أغلب المياه الموجودة في المدينة وما جاور المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام إنما هي مياه راكدة. ومعلوم أن المياه الراكدة يكون بجانبها شجر يسقط ورقه عليها، وقد يغير طعمها أو لونها أو ريحها، فنقول لا يسلب الطهورية لأجل إجماع الفعل. نعم. قال: أو ورق شجر. هذا أظن النوع الخامس ذكرناه قبل قليل. السادس قال: أو بمجاورة ميتة. إذن ذكر قبل غير الممازج، ثم ذكر بعض صور الممازج مثل الملح المائي ومثل التغير بالمكث وبما يشق عنه من نبات أو ورق. هنا إذا تغير بالمجاورة، وهو النوع الثالث ذكرته في أول حديث، فإذا تغير بالمجاورة بمجاورة الميتة فإنه، وهي الجيفة تسمى الجيفة، فإنه لا يسلبه الطهورية، لا يسلب الطهورية. وهذا واضح، فإن الماء وخاصة إذا لم يكن كثيرا وكانت بجانبه ميتة، والميتة ريحتها نفاثة وقوية جدا، فقد تنشر الرائحة إلى البئر الذي بجانبها إذا كان قريبا من القلبان القريبة قريبة الماء، أو إذا كانت من الغدران، فإنها لا تسبب الطهورية ولو وجد بعض هذه الرائحة. الأمر الأخير قال: أو سخن بشمس أو بطاهر. طبعا هنا لا تغير، وإنما هو من باب المقابلة لما يسخن بنجس، فإنه إذا سخن بنجس كره، وأما إذا سخن بالشمس أو بالطاهر لم يكره. قول المصنف هنا لم يكره، إذا قلنا إن قوله في الجملة السابقة كره يعود للأخير، فإن قوله هنا لم يكره يعود للأخير فقط، والباقي يبقى على الأصل وهو الجواز بلا كراهة، فيكون من باب المقابلة. وإن ذهبنا إلى ما ذهب إليه صاحب الدليل ومن تبعه بأن الكراهة تعود للثلاثة السابقة، فإن قوله هنا لم يكره يعود لكل ما ذكر من قوله وإن تغير بمكثه إلى آخره. تفضل شيخي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره. نعم. هذه المسألة في الماء الطهور من صوره إذا لم يتغير، وأما إذا تغير فإنه يسلب الطهورية. إذن هنا الماء لم يتغير شيء من أوصافه الثلاث، وإنما استعمل. الاستعمال ثلاثة أنواع: الذي لا يغير الطعم، هناك استعمال يسلب الطهورية بالكلية، وبعضه يجعله نجسا، وبعضه يجعله طاهرا. فتكون نجعلها إذن أربعة أنواع. هناك استعمال يجعل الماء نجسا، وهو استعمال الماء في إزالة النجاسة ولو لم يتغير، ولو لم يتغير فيجعله نجسا. الحالة الثانية ما يجعله طاهرا، وهو استعمال الماء في الطهارة الواجبة، وكلاهما سيأتي. الحالة الثالثة ما يبقيه على طهارته من غير كراهة، وهو ما عدا ذلك غير ما سنذكره في الحالة الرابعة. الحالة الرابعة ما ذكره هنا، وهو أن يبقى طهورا ويجوز استعماله مع الكراهة، مع الكراهة، وهو إذا استعمل في طهارة مستحبة غير واجبة. إذن أصبح استعمال يجعل الماء له أربعة أحكام. إذا لم يكن لإزالة نجاسة أو رفع حدث واجب أو مستحبة فيبقى الماء مباحا إذا لم يتغير أوصافه، مثل أن يكون الماء هذا مثلا سكب في إناء آخر، أو سكب على هذا الممر اللي هو الطاولة أمامي ثم جمعته بعد ذلك، هنا مستعمل لكنه ليس في طهارة ولا في إزالة نجاسة، فنقول يجوز استعماله من غير كراهة، وهكذا، لأن الماء دائما يتكرر أكثر من مرة. نأتي للصورة التي ذكرها المصنف، قوله وإن استعمل أي الماء الطهور في طهارة مستحبة، قوله مستحبة أي غير واجبة، فيخرج بذلك أمران: ما استعمل في الغسلة الأولى في الجنابة، وما استعمل في الغسلة الأولى في رفع الحدث من الحدث الأصغر وهو الوضوء. فيكون ما استعمل في طهارة مستحبة يشمل ما كان الاغتسال مستحبا أو الوضوء مستحبا أو كانت الغسلة ثانية وثالثة ونحو ذلك. قال: كتجديد وضوء، يعني لم ينتقض وضوءه وإنما جدده، وغسل جمعة، فإن غسل الجمعة مستحب وليس بواجب، وغسلة ثانية وثالثة، أي وغسلة ثانية وثالثة في الوضوء الواجب، فإن الغسلة الأولى لليد والغسلة الأولى للوجه هذه يرتفع بها الحدث فتسلب الماء الطهوري ويبقى طاهرا، وأما الغسلة الثانية والثالثة فيبقى طهورا ولا يكره، وأعفى مع الكراهة، مع الكراهة. طبعا لماذا هنا؟ قالوا: لأنه استعمال لم يرفع حدثا ولم يزل خبثا، والذي يسلب الطهورية هو الاستعمال الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث. قوله كره، هنا الكراهة مشى عليها المصنف رحمه الله تعالى هنا، وجزم بها كذلك في الإقناع، وقد أخذ المصنف أو جزم المصنف هنا بالكراهة مراعاة لخلاف بعض أهل العلم الذين قالوا إنها تسلب الطهورية من فقهاء المذاهب الأربعة، وقد نص بعض المتأخرين على عدم الكراهة، وممن نص على عدم الكراهة الدجيلي في كتاب الوجيز، والوجيز هذا من الكتب النفيسة حقيقة، وخاصة في الجزء الأول منه كما ألمح لذلك المرداوي، فإنه قد عني بتصحيح المذهب بناء على نصوص أحمد، وهذه مسألة نسيت الحديث عنها، كنت أنوي أن أتكلم عن ما ضابط الترجيح وما الفرق بين الراجح والصحيح والمشهور، لكن لعلها تأتي لها مناسبة أخرى. فالدجيلي رحمه الله تعالى في كتابه الوجيز بنى على نصوص أحمد، وقد صرح بعدم الكراهة، وكثير من المتأخرين كصاحب المنتهى والإنصاف وغيرهم أطلقوا ولم يذكروا الكراهة وعدمها، والقاعدة عندهم أن الإطلاق يدل على الإباحة أي من غير كراهة. المقصود من هذا أن قوله كره هذه من المسائل التي يعني فيها يعني نظر، وجزم أو رجح بعض المتأخرين ومنهم البهوتي قول المصنف بالكراهة مراعاة للخلاف، لأن من أصول أحمد وأصحابه العناية بمراعاة الخلاف، إذ مراعاة الخلاف أغلب من يعملها مذهبان، مذهب مالك وأحمد، مذهب مالك وأحمد. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن بلغ قلتين وهو الكثير، وهما 500 رطل عراقي تقريبا، فخالطته نجاسة غير بول آدمين أو عذرته المائعة فلم تغير، أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر صورة للمخالطة التي لا تغير. مر معنا أن المخالطة إذا كانت بطاهر لا تغير، ولم تغيره فإنه يبقى على طهوريته ولا شك، وأما إن غيرته فإنه تسلبه الطهورية كما مر معنا. هنا نتكلم عن قضية المخالطة بالنجاسة. بيّن المصنف رحمه الله تعالى قبل أن نذكر كلامه أن المياه تنقسم إلى قسمين: قسم إذا خالطه نجاسة فإنه يسلب الطهورية سواء تغير أو لم يتغير، وقسم إذا خالطته النجاسة لا يسلب الطهورية إلا أن يتغير، فجعل العبرة بالتغير. ومخالطة النجاسة تختلف عن مخالطة سائر الطهورات كما الطاهرات كما تقدم، لأن النجاسة أمرها أشد فإنها تسلب الماء الطهورية وإن لم تغيره. طيب، بدأ المصنف بذكر أنواع المياه، فقال أنواع المياه باعتبار الكثرة والقلة ويترتب عليه قضية المخالطة. فقال المصنف: وإن بلغ قلتين، أي بلغ الماء قلتين وهو الكثير، يعني أننا إذا أطلقنا من الآن إلى نهاية أحكام الفقه إذا قلنا الماء كثير فمعناه أنه بلغ القلتين. قال: وهما، أي والقلتان، هما 500 رطل عراقي تقريبا. قول المصنف رحمه الله تعالى 500 رطل، الرطل هذا وحدة وزن في الأصل، ولكن العلماء رحمهم الله تعالى نقلوها إلى الكيل وهو وحدة الحجم. قيل إن من أول من نقل هذه الوحدة هو ابن أبي زيد القيرواني في كتابه الرسالة، ولذلك فإن ابن القصار رحمه الله تعالى اعترض على كتاب الرسالة باعتراضات، وقد طبعت اعتراضات ابن القصار، ومنها تقديره بالرطل، فإن الرطل في الأصل، أنا قلت نعم قلبتها، في الأصل أنه وحدة كيل، ثم نقل بعد ذلك للوزن، في الأصل أنه وحدة كيل حجم ثم أصبح وزنا، فكيف تقدره بالوزن وهو والصاع ومثله القلة إنما هو وحدة كيل؟ فأجيب عن ذلك أن الكيل قدر بما يقاربه في الرطل من الشعير ونحوه، فما يعادله فإنه يكون وحدتان. إذن قوله رطل هنا الذي يقصده الفقهاء وحدة وزن، ولا يعنون بها وحدة الكيل، وإن كان القلتان وحدة كيل. قوله عراقي، أتى المصنف بالرطل العراقي لأن الرطل العراقي هو الرطل الذي كان في عهد الإمام أحمد وهو الذي يقدر به، وهو الذي يعادل الرطل الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن البلدان تختلف من بلد إلى بلد في مقدار الرطل، بعضهم مقدر بالشامي والمصري والمكي المتأخر غير المكي المتقدم، والعراقي هو الذي كان يعادل المدني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تقريبا، هذه مهمة المسألة لكي نعرف أن التقدير بهذه الأرطال إنما هو على سبيل التقريب لا على سبيل التحديد، وبناء على ذلك فلا يضر، يقولون النقص اليسير كالرطل والرطلين، كالرطل والرطلين. القلتان ما الذي تعادله تقريبا الآن؟ العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن الرطل إذا قدرته بوحدة الوزن فإنه يكون ذراعا وربع طولا، في ذراع وربع عرضا، في ذراع وربع عمقا، والذراع يعادل تقريبا 46 سنتي أو 48 سنتي، ثم تضيف إليه الربع يعني تقريبا متر إلا ربع، أقل يعني متر نصف متر وربع النصف وهو الثمن، حينئذ يكون 5 أثمان، 5 أثمان المتر، هذا هو مكعب، هذا هو حجمه. كم يعادل من اللترات؟ تقريبا يقولون انه يعادل 200 لتر و 81 تقريبا يعادل ذلك مع الاحتياط، والا هو في الحقيقه يعادل اقل من ذلك بكثير، بناء على ان الصاع يعادل 3 لترات قلنا ذلك، والا هو في الحقيقه اقل من ذلك بكثير. فخالطته، نعم قال فخالطته نجاسه غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره. قوله غير بول آدمي أو عذرته المائعة سأرجع لها بعد قليل، وسأشرح الكلام من غير هذه الجملة لأن هذه الجملة فيها إشكال سأريده بعد قليل. قال فخالطته نجاسة فإنه ولم تغيره فطهور. هذه هي الجملة الأولى، إذا خالطته نجاسة فلم تغيره، أي إذا كان كثيرا وخالطته نجاسة فلم تغيره فإنه يكون طهورا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، أي النجاسة إذا وقعت فيه ولم تغيره، جمعا بينه وبين حديث أبي هريرة: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه، والزيادة عند ابن ماجه، والإجماع منعقد عليها. فإذا جمعنا بين الحديثين عرفنا أن مفهوم الحديث الأول وهو قوله الماء طهور إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهومه أنه إذا نقص عن قلتين ووقع فيه الخبث وهو النجاسة أنه لا يحملها، والعمل بالمفهوم متعين. هذا كلام، هذا إذا أنا لا أريد أن أشرح الجملة هذه لأني سأشرحها بعد قليل على سبيل الانفصال. هذه الجملة التي أوردها المصنف وهو قوله غير بول آدمي أو عذرته المائعة، العلماء رحمه الله تعالى في المشهور المذهب يقسمون المياه باعتبار الحجم إلى قسمين، إلى قليل وكثير، ومن أهل العلم من يزيد قسما ثالثا وهو المستبحر، وهو المستبحر، والمستبحر هو الكثير جدا. والذين قسموه إلى ثلاثة أقسام يقولون: إذا كان الماء قليلا دون القلتين فوقعت فيه النجاسة سلبته الطهورية، وإن كان الماء مستبحرا أي كثيرا جدا كالغدران وغيرها فإذا وقعت فيه النجاسة لا تسلبه الطهورية إلا أن يتغير طعمه أو لونه أو ريحه، وإن كان كثيرا وهو ما دون المستبحر وفوق القلتين أو قلتين فأكثر فإنه إذا وقعت فيه النجاسة لا تسلبه الطهورية إلا أن تكون النجاسة بول آدمي أو عذرته، فإنه في هذه الحالة تسلبه الطهورية. فجعلوا المياه ثلاثة أقسام باعتبار وقوع النجاسة إذا لم تغير لونه أو ريحه، وهذا التقسيم الثلاثي هو الذي مشى عليه المصنف هنا، والذي عليه أغلب فقهاء المذهب المتأخرين أن المياه باعتبار الحجم ووقوع النجاسة التي لم تغيره إلى قسمين كثير وقليل، فيجعلون المستبحرة والكثيرة سواء في الحكم، وإنما الخلاف عند بعضهم، فيكون الخلاف فقط في قضية ما دون المستبحر من الكثير الذي إذا وقعت فيه بول وعذرة الآدمي خاصة. وما الدليل على تخصيص بول وعذرة الآدمي خاصة؟ قالوا أنه جاء في بعض ألفاظ حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول الماء الراكد ثم يغتسل فيه. قوله ثم يغتسل فيه يدل على سلب الطهورية، وهذا الماء الراكد في كثير من الأحايين يصدق على الكثير، وأما المستبحر فالإجماع منعقد على أن البول إذا وقع فيه لا يسلبه الطهورية كالبحار والغدران وغيرها من المياه الكثيرة أو كثيرة الماء المستبحرة. هذا دليلهم. ولكن مشهور المذهب كما ذكرت لك أن كل ما زاد عن قلتين لعدم وجود الدليل المقدر للتفريق بين المستبحر وبين القلتين فيجعلون الحكم فيهما سواء. إذن هنا عرفنا خلافا عند المتأخرين في ماذا؟ ما هي المسألة؟ إذا وقعت النجاسة في الماء فلم تغيره. وعرفنا أن عند المتأخرين قولين، منهم من يقول إن الماء إذا كان أو كلهم متفقون أولا أن الماء القليل وهو إذا كان دون القلتين إذا وقعت فيه نجاسة سلبته الطهورية، والخلاف بينهم في الكثير، فمنهم يقول إن الكثير كله إذا وقعت فيه النجاسة ولم تغير طعمه ولا لونه ولا ريحه فإنه لا يسلب الطهورية لأجل الحديث المتقدم الذي ذكرته. ومنهم كالمصنف من يقول نفصل في الكثير، فإن كان مستبحرا لم يسلبه الطهورية مطلقا، وإن كان دون المستبحر من الكثير فلا يسلب الطهورية إذا وقعت فيه نجاسة من دم أو ميتة ونحوها، إلا أن يكون بول أو عذرة الآدمي. وأما بول وعذرة غير الآدمي من الحيوانات النجسة كالحمار عزكم الله والحاضرين الجميع والكلب فلا يسلبه الطهورية عندهم، هكذا ذكروا. إذا عرفنا المذهب فإن هناك قولا ثالثا، وهذا القول الثالث هو الرواية الثانية مذهب أحمد، وهو قول له حظه من النظر لظاهر إطلاق الأول، أن كل ماء قليلا أو كثيرا فإنه لا يسلب الطهورية وإن وقعت فيه النجاسة، لعموم حديث الماء طهور لا ينجسه شيء، وهذا مطلق. وعموم هذا الحديث قد يقدم على مفهوم الحديث الآخر إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فعند على الرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين وغيره من تلامذته يرون أن الماء لا يسلب الطهورية مطلقا إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه، وهذا التغير إما يسلب عنه الطهورية فيكون نجسا، أو يسلب عنه مطلق الماء فيكون ماء آخر كماء الباقلاء ونحوها. ولكن الأحوط للمسلم وهو الأظهر من باب الاحتياط والأولى وقول كثير من أهل العلم أن الماء إذا كان دون القلتين فوقعت فيه نجاسة لا يستعمله إلا أن يكاثر ونحو ذلك، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قال المصنف أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور. قول المصنف أو خالطه البول أو العذرة بأن يكون الماء ولو قليلا يعني لكنه كمصانع مكة، مصانع مكة بقيت آثارها إلى الآن موجودة بين مكة والمدينة زادهم الله تشريفا وتعظيما، وهي بمثابة أشبه ما تكون بالبرك الكبيرة. طريقة هذه المصانع هي رصفت من الحجارة ليتجمع فيها الماء، وهي على طريق الحاج فيمر بها الحاج ويستسقي فيها فتكون مجمعا للماء، لأن الأرض إذا كانت أرضها بالحجارة لم تسحب الماء تحت فيبقى فيها الماء فترة طويلة حتى في الصيف، وتكون في ممر المساقي مساق الأودية أو مساقي العيون. هذه المصانع يوجد فيها الماء قد يقل أحيانا وقد يكثر أحيانا، وكثير من الحليت قديما ربما قضوا حاجتهم بجانبها فيستنجون منها أو يغتسلون فيها فيقع فيها بول وعذرة الآدمي ولا تكون مستبحرة لأنها أقل من ذلك. قال ويشق نزحه، يشق نزح الماء لأن الماء لا ينبع من تحته وإنما هي بمثابة المبلطة مصانع مكة فطهور، لأجل مشقة وحاجة الناس ولأجل الإجماع الفعلي المتأخر ليس الذي في عهد من الصحابة وإنما بعدهم، لأن مصانع مكة متأخرة جاءت ربما من عهد التابعين أو بعدهم لما جاءت العيون عين سبيده وما بعدها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. نعم، شرع المصنف في هذه الجملة الحديث عن الماء الطهور الذي لا يرفع الحدث، هو ماء طهور يجوز استعماله فيما عدا ذلك لكنه لا يرفع الحدث، فقال ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. هذه قيود، سأذكر هذه القيود ثم نذكر الدليل بعد ذلك وما حكمه. يقول المصنف ولا يرفع حدث رجل، قوله حدث رجل هذا هو القيد الأول، يدلنا على أن حدث غير الرجل يرتفع، فلو أن امرأة خلت بماء فيجوز لامرأة أخرى أن ترفع حدثها به. وقوله حدث رجل أيضا يدلنا على أن الرجل يجوز له استعماله في غير الحدث، مثل أن يعني يغتسل به للتبرد ونحو ذلك، أو يجوز استعماله أيضا في إزالة الخبث لأنه عبر هنا بالحدث، فيجوز كذلك استعماله في إزالة الخبث كالاستنجاء ونحوه. قوله طهور أي أن الماء طهور لم يسلب بعد، لا قبل هذه الصفة ولا بعدها. يسير، الحكم هنا متعلق بالماء الطهور اليسير، واليسير هو ما دون القلتين كما تقدم معنا. خلت به امرأة، قوله خلت بمعنى أنها أصبحت معه، وهنا قاعدة يريدها العلماء في كتاب الطهارة، ثم يحيلون عليها في كتاب الصداق وكتاب العدد، وهو ضابط الخلوة. وذلك أن العلماء رحمهم الله تعالى في باب الخلوة، في باب الصداق، يقولون إن الرجل إذا خلى بامرأته تقرر أي استقر لها مهرها كاملا، ويقولون في باب العدد إن الرجل إذا طلق امرأته بعد خلوته بها ولو لم يصب منها ويدخل بها فإنه حينئذ تجب عليه العدة كاملة، لقول الله عز وجل فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، أما قبل الدخول والخلوة فإنه لا عدة عليها. ثم يحيلون هناك في كتاب الصداق وفي كتاب العدد إلى كتاب الطهارة في ضابط الخلوة، هنا محله. نبهت لهذا لما؟ لكي يعرف طالب العلم أنه لا بد أن يكون مطلعا على الفقه من أوله إلى آخره، فمن لم يعرف كتاب الطهارة لم يحسن معرفة حكم العدد، ولم يحسن معرفة أحكام الصداق، لأنهم يحيلون على الطهارة إما صراحة في بعض الكتب، وإما يذكرونه هنا، فبعض الكتب لما ذكره هنا قال كالصداق والعدد، أي أن الضابط هنا وهناك واحد، وهناك يسكتون، يقولون خلوة ويسكتون. ما ضابط الخلوة هنا؟ قال العلماء الخلوة هو أن تكون المرأة مع الماء أو مع زوجها في باب الصداق والعدد، وقد انتفى أمران، المشارك والرائي. وما معنى المشارك؟ أي أن لا يكون معهم في المكان الذي هم فيه مشارك يعقل ويميز، أو الرائي أي أن ينظر لهم ولو بعيدا، ليس معهم في المكان لكن ينظر لهم بأن يكون مثلا في مكان مفتوح مثل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وينظر لهم شخص بعيد، فليست هذه خلوة، يجب أن يكون مميزا أي الرائي أو المشارك مميزا عاقلا، فليس مجنونا ولا نائما، ويكون مميزا بمعنى أنه فوق السابعة في الغالب، هذا هو الذي تنتفي به الخلوة. طيب، قوله خلت به امرأة لطهارة، من شرط المرأة أن تكون المرأة مكلفة، فلو أن المرأة دون سن البلوغ وتوضأت فنقول وضوءها لا يرفع، لا يسلب الطهورية، لأنها ليس عليها وضوء واجب، فلا بد أن تكون مكلفة. قوله لطهارة كاملة أي إما لطهارة لرفع الحدث الأصغر أو الأكبر، تشمل الثنتين، فتشمل الطهارة للحدث الأصغر والأكبر كاملة، أي من أول الطهارة إلى آخرها، من بدء غسل الوجه إلى غسل القدمين. أما لو خلت به لبعض أركان الوضوء أو بعض أجزاء الجسد دون بعضه فإنه لا يسلب الطهورية، فإنه على سبيل المثال الغسل من الجنابة لا يلزم فيه الموالاة، فلو غسلت المرأة رأسها فقط وقد خلت بذلك الماء القليل، ثم غسلت باقي جسدها بماء آخر لم يسلب الطهورية بالماء الأول ولا بالماء الثاني. قوله عن حدث، فلا بد أن يكون عن حدث، وأما الطهارة المستحبة فلا يكون كذلك. ما الدليل على أن هذا يسلب الطهورية؟ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بفضل المرأة، وهذا الحديث فهمه الصحابة رضوان الله عليهم ووجهوه بما ذكر، وهو فضل المرأة بالماء الطهور اليسير الذي خلت به لطهارة كاملة. ولذلك قال أحمد إن الصحابة وجهوه بذلك، فأحمد رحمه الله تعالى قيد عموم الحديث بخصوص قول الصحابة رضوان الله عليهم، فإنه قد جاء عن جمع من الصحابة هذا الفهم. وعلى ذلك فإن من قواعد وأصول أحمد وعلماء الحديث أن الحديث العام يخصص بقول الصحابي، ومنه هذا التطبيق الواضح الظاهر، فإن الحديث مطلق فضل طهور المرأة ولكن قيدناه بقول الصحابة. طبعا قوله فضل طهور أي الطهور الكامل عن حدث، فكلمة طهور أخذنا منها القيدين الأخيرين كامل عن حدث، وأما المرأة المكلفة فعرفنا أن من دون التكليف ليس في حقها طهارة، فلذلك لا أثر لخلوتها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. نعم، قول المصنف رحمه الله تعالى: وإن تغير، أي وإن تغير الماء الطهور طعمه أو لونه أو ريحه. المؤثر في التغيير هو الثلاثة للحديث الذي ذكرته قبل قليل فيما جاء عند ابن ماجه: الماء طهور لا يغيره لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه، وهذا حديث صريح في الباب. قال ابن عبد البر: أجمعوا على العمل به. وهذا التغير يقول العلماء إنه نوعان، إما أن يكون يسيرا أو يكون كثيرا. التغير اليسير قد يعفى عنه أحيانا كما سيأتي إن شاء الله، وأما التغير الكثير فإنه يسبب الطهورية مطلقا، إما يجعله طاهرا وإما يجعله نجسا. والتغير الكثير له صورتان: إما كثير من صفة واحدة، أو يسير من أكثر من صفة. فإن اليسير من الصفات الثلاث أو من صفتين يجعله كثيرا، اليسير من جهتين كالكثير من جهة واحدة. وهذه قاعدة لها تطبيقات حتى في ستر العورة: القليل المعفو عنه إذا كان من جهتين كالكثير من جهة واحدة، وهكذا فيضم بعضه إلى بعض. قول المصنف رحمه الله تعالى: تغير طعمه، واضح تغير الطعم بالذوق، أو لونه بالنظر، أو ريحه بالشم. وهذا التغير مر معنا أنه يكون بأحد ثلاثة أمور: إما أن يكون التغير بالمجاورة، وإما بالممازجة، وإما أن يكون بالمخالطة من غير ممازجة، وبعضها معفو عنه الذي تقدم، وما عداه فلا. طيب، قال: بطبخ فيه، إذا طبخ فيه أو سقط فيه، سقط فيه من غير طبخ غير المستثنى السابق، فإنه في هذه الحالة يسلب الطهورية، فإنه يسلب الطهورية. وذلك قال: فطاهر فطاهر. سيأتي الجملة الأخرى ليس فيها تغير، فإنه يكون حينئذ طاهر ولو لم يتغير شيء من أوصافه. فإن تغير شيء من أوصافه فإنه يكون فطاهر إن تغير شيء من أوصافه. فإن لم يتغير شيء من أوصافه كما مر معنا، فإن كان الذي سقط فيه نجس فلا، فإنه يسلب الطهورية إن كان قليلا، وإن كان غير نجس فإنه لا يسلب الطهورية. طيب، وهذه واضحة. على الرواية الثانية كما تقدم معنا، فإن هذا الفعل وهو تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه يسلبه اسم الماء. ولك قلت لك أن النزاع هنا نزاع لفظي، سواء قلنا يسلبه اسم الماء أو يسلبه الطهورية، النزاع لفظي. طيب، قال: أو رفع بقليله، أي بقليل الماء الطهور، حدث، فإنه في هذه الحالة يسلب الطهورية فيصبح طاهرا إذا لم يتغير. قوله رفع، أي أنه كان هناك حدث ثم رفع به، بأن كانت وجد أحد موجبات الغسل أو نواقض الوضوء، فكان الحدث واجب الرفع. فقوله رفع يدلنا على أن ما لم يرفع به الحدث كأن تكون غسلة مستحبة ليس داخلا في الحكم كما تقدم معنا، فلا يسلب الطهورية. وقوله بقليله يدلنا على أن الكثير الذي بلغ قلتين فأكثر إن توضأ فيه أو انغمس فيه فإنه لا يسلب الطهورية. وقوله حدث أصغر وأكبر كما تقدم معنا. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو نهي النبي صلى الله عليه وسلم، المرأة أن يغمس يده في الإناء، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينغمس المرء في الماء فيغتسل فيه. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء والانغماس فيه لكونه ليس كثيرا يدل على أن النهي إنما هو لمعنى، وهو سلب الطهورية، سلب الطهورية. هذا الذي ذكره. طبعا من أين جاءنا النهي عن الانغماس؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ويغتسل فيه، في أحد الألفاظ ويغتسل فيه، وفيه النظر فيه بمعنى الانغماس. قوله والواو تحتمل مطلق الجمع، فيكون المرء منهيا عن البول والاغتسال فيه وهو الانغماس، وتحتمل، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم محتمل أوجه ما دام لا تعارض بينه وبين الأحاديث الأخرى، أن يكون النهي عن كل واحد منهما على سبيل الانفراد، فيكون منهيا عن البول وحده ومنهي عن الاغتسال فيه وهو الانغماس في الماء ما لم يكن كثيرا، لأن الإجماع منعقد على أن الكثير لا يستبه الطهورية. طيب، هذا ما يتعلق بالحدث. طيب، قال: أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء. دليلها قبل أن أذكر تفصيلها، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو نهى أن يغمس المسلم يده في الماء إذا استيقظ من نومه، أنها إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسله ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. هذا الحديث يدلنا على هذا الحكم. قال العلماء: أولا، إن النهي هنا لعلة، فبحث العلماء وهم متأخرون فوجدوا أن أقرب العلل التي أومى إليها الحديث هو سلب الطهورية، فكل ما سلب الطهورية فإنه يكون لأجل هذه العلة، لأن هذا هو المقصد من النهي عادة. وعلى ذلك فإن من غمس يده فإنه يسلب الماء الطهورية. فقوله غمس بمعنى أنه غمسها بنفسه فتكون كذلك. طيب، لو انغمست من غير قصد منه يقولون نفس الحكم، لأن هذه من باب الأسباب، وكل ما كان من باب الأسباب فإنه لا ينظر فيه للنية. ولذلك بعضهم عبر وهو أدق بأن يقول انغمست فيه يد النائم، لأن ما كان من باب الأسباب لا يشترط فيه النية. قوله يد، المراد باليد كامل اليد لا بعض اليد، فلا بد أن يغمس يده كلها، فلو غمس أطراف أصابعه لم يسلب الماء الطهورية، بل لا بد أن يغمس يده كلها. وأقل ما تسمى يدا في اللغة من أطراف الأصابع إلى مفصل الكوع وهو الرسخ، فيكون كفه إذا غمسها كاملة سلبت الطهورية. قوله قائم من نوم ليل، المراد بالقائم هنا أي القائم الذي يجب عليه الوضوء وهو المسلم المكلف، كما سيأتينا بعد قليل في آخر الجملة. قوله من نوم ليل، لا بد أن يكون النوم نوما ناقضا للوضوء كما سيأتي، وأن يكون نوم ليل لا نوم نهار. من أين أتى العلماء بنوم الليل؟ قالوا لأنه قد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدري أحدكم أين باتت يده، وفي لفظ خارج الصحيح إذا استيقظ أحدكم من نوم ليل، لكن الذي في الصحيح ما ذكرت لك قبل قليل. هذا يدل على أن الحكم نوم الليل، وهذا الحكم على خلاف القياس، والقاعدة عند أهل العلم أن ما خالف القياس يوقف به على النص ولا يزاد عليه، ولذلك قالوا نقف عند النص ولا نقيس عليه نوم النهار، لأن هذا من الأحكام التعبدية التي لا يجري فيها القياس. قوله ناقض الوضوء، لا بد أن يكون ناقض الوضوء باعتبار الهيئة كما سيأتينا إن شاء الله، لا نوم قائم ونحوه. عرفنا الدليل قبل قليل. وأما إذا غسلها ثلاثا ثم غمسها بعد ذلك فإنه في هذه الحال لا يسلب الطهورية. فقوله أو غمس أو غمس يد قائم من نوم ليل ناقض الوضوء، أي قبل غسلها ثلاثا، لا بد من هذا القيد، فإن غسلها ثلاثا فقد رفع حدثها أو ما في معنى حدثها كما مر معنا في أول الباب، فإنه يجوز له حينئذ غمسها بعد ذلك. هذا هو مشهور المذهب، وعرفنا دليله من حيث العلة. الرواية الثانية في المذهب يقولون إن الحديث صحيح ويجب غمس اليد، غسل اليد ثلاثا عفوا قبل غمسها، ولكن العلة ليس لأجل سلب الطهورية، وإنما العلة من باب التعبد، وذلك أن اليد ليس عليها حدث ولا في معنى الحدث، وإنما الشيطان إذا نام المرء فإنه يكون على خيشومه ويكون على قفاه ويكون في يده. ولذلك أمر المرء باستنثار ثلاثا فإنه يكون أنشط له وأذهب للشيطان عنه. ومثله قد يكون على يده، فحينئذ يغسل يده لذهاب ما قد يقع عليها من الوسخ والنجاسة من جهة، والأمر الثاني لأجل أنه ربما كان الشيطان قد جاء، وهذا أمر تعبدي لا نعلم كنحه. وبناء على ذلك فنقول يجب على الرواية الثانية غسل اليد ثلاثا، لكن لو خالف وغمسها فإنه يكون آثما ومخالفا للنهي، ولكن لا يسلب لنا الطهورية لعدم الصراحة في ذلك. والمسألة فيها قولان، وهذه المسألة يعني من الخلاف المشهور جدا في هذا المسألة، وهي الرواية الثانية مذهب أحمد. الأمر الأخير قال: أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. من صور الماء الذي لم يتغير ولكنه سلب الطهورية فأصبح طاهرا لا يرفع حدثا ولا يزيل نجاسة، أن يكون آخر غسلة تزول بها النجاسة. عبر المصنف بآخر غسلة لأن النجاسة باعتبار تعدد الغسلات حالتان. الحالة الأولى أن تكون النجاسة لم تزل بغسلة واحدة، فحينئذ نحكم بأن هذه الغسلة الأولى نجسة لأنها قد حملت معها بعض النجاسة. ثم بعض، كيف تعرف أن النجاسة قد زالت؟ بأن تمر غسلة على المحل ولا يبقى فيها أثر النجاسة، مثل ما سيأتينا إن شاء الله في الاستجمار، أن المرء كيف يعرف أن المحل قد طهر وزالت حكم النجاسة؟ فيمسح ثلاث مسحات وجوبا، ثلاث مسحات وجوبا، فينظر في المسحة الثالثة بالحجارة أو المنديل، فإن لم يبقى فيها أثر للبول أو الغائط فنقول قد طهر المحل. وأما إن بقي فيها شيء فيزيد حتى يمسح مسحة لا يبقى فيها أثر، فحينئذ نقول قد طهر المحل، لأنهم يقولون إن الضابط أن لا يبقى فيها شيء. فلو أن امرأ شك في مسح في غسلة، فإنه في هذه الحال غسل غسلة وزالت بها النجاسة ولم يبقى بها أثر العين، فإنها تكون آخر غسلة زالت بها النجاسة. هذا من جهة. من جهة ثانية، إذا قلنا بوجوب تعدد الغسلات، ووجوب تعدد الغسلات في صورتين، في نجاسة الكلب فلا بد من غسله سبعا، إحداها بالتراب، وفي غيرها من المائعات كما سيأتينا بعد قليل، على قول كثير من المتأخرين أنه لا بد فيها من سبع غسلات ولو طهر المحل، ولو زالت النجاسة، عفوا، ولو زالت النجاسة قبل إتمام السبع فلا بد من المرار السبع، فالثانية والثالثة إلى السادسة كلها كذلك، وإنما السابعة هي الطاهرة، تكون كلها نجسة إلى السابعة فتكون طاهرة. طبعا إذا كان طاهرا فإنه يجوز استعماله في العادات ولا يجوز استعماله في العبادات في رفع الحدث ونحو. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. نعم، بدأ المصنف بالنوع الثاني وهو النجاس النجس، ولم يذكر الطاهر لأن الطاهر ذكره قبل قليل، ذكر صوره ولم يذكر له ضابطا، لأن الطاهر ليس له ضابط وإنما له صور، وأورد المصنف نحوا من خمس صور أظن أو أربع صور، إن تغير طعمه بطبخ أو ساقط فيه ثانية، أو رفع بقليله حدث ثالثة، أو غمس فيه يد قائم الرابعة، أو كانت آخر غسلة زالت فيها نجاسة هي الخامسة. ذكر خمس صور وهناك غيرها أوردها العلماء. شرع المصنف بالنجس وذكر له صورتين، إما أن يتغير وإما أن لا يتغير. فإن تغير فقال المصنف ما تغير بنجاسة، فيتغير بنجاسة، والتغير بالطعم أو اللون أو الريح، فيتغير بأحد هذه الأمور بنجاسة، سواء مغلظة وهي بول وعذرة الآدمي أو غير المغلظة، الحكم فيهما سواء. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قال: أو لاقاها، أي لم يتغير لكنه لاقاها. وبعض العلماء يفرق بين ما لاقاها وبين ما لاقته، وتحتاج تفصيل ذكرته في غير هذا المحل في الإقناع مع الإخوان وغيرها. طيب، قال أو لاقاها، أي لاقى النجاسة وهو يسير أي دون القلتين. هذا النوع الثاني، وهو ما حكمنا بنجاسته من غير تغير. ومن صور ما حكمنا بنجاسته من غير تغير، قال أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. ما معنى هذا الكلام؟ لو أن نجاسة طرأت على ثوب ونحوه، وأراد شخص أن يغسل هذه النجاسة، فأمر عليه غسلة ثم انفصلت، فهذه الغسلة قبل الانفصال فإنها طهورة ولو تغيرت، لأن لو قلنا إنها لم تكن طهورة للزم منها التسلسل، فلا يطهر ثوب قط. فإذا انفصلت، فإن كان قبل زوال النجاسة فإنه يكون نجسا لأنه قد اختلط ببعضها، وإن كان بعد زوال النجاسة فإنه يكون طاهرا كما تقدم. صورة ذلك على القول بتسبيع النجاسة، يعني غسلها 7 مرات. لو أن النجاسة وقعت على هذا الإناء فمرت عليه الغسلة الأولى، نقول والنجاسة باقية، فتنفصل الغسلة الأولى ماء نجسا، ثم أمررنا الغسلة الثانية وانفصل الماء وقد زالت النجاسة من المحل، فالماء نجس كذلك، لأنه عندما طرأت على المحل كانت هناك نجاسة على المحل. الغسلة الثالثة جاءت والمحل لا نجاسة فيه وقد انفصل غير متغير، فنقول إن الثالثة طاهر، وهكذا الرابعة والخامسة إلى السابعة، القول بتعدد الغسلات ووجوب تعددها، إما وجوبا مع تتريب أو بدون تتريب كما سيأتي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهر. نعم، بدأ المصنف هنا يتكلم عن مسألة، وهي مسألة تطهير الماء، فقال إن الماء النجس يطهر بالمكاثرة، فقال إن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير، بمعنى أن يكون الماء نجسا سواء كان قليلا أو كثيرا، لا ننظر لمقدار الماء النجس، فتضيف له ماء كثير طهور، ليس طاهر وإنما طهور، فيضاف إليه ماء كثير، بحيث أن مجموع المائين يكون قد اتصف فيه صفتان، أنه أكثر من القلتين، والأمر الثاني أن مجموع المائين لما اختلط قد لم يظهر فيه لا لون ولا طعم ولا ريح للنجاسة، ذهبت هذه الأوصاف الثلاثة كاملة، فإذا وجد هذان الوصفان فإن الماء حينئذ يكون طهورا، وهذا معنى قوله فإذ أضيف إلى الماء النجس، يعني سواء كان الماء النجس قليلا أو كثيرا طهور كثير، بحيث يكون قلتين، فإنه طهر أي أصبح طهورا، فيجوز استعماله حينئذ، وهذا الذي يسمى التطهير بالمكاثرة. قوله غير تراب ونحوه، يعني فلا إن طهر وضع فيه التراب وهذا التراب أذهب النجاسة. صورة ذلك، الآن يوجد عندنا من صور التطهير بالتراب، وهذا نأخذها من أيام الثانوي، فالتطهير نوعان، إما بالمواد الكيماوية أو بالطريقة التقليدية بأن يمر على حصى وتراب ثم ينزل من تحته وقد ذهب بعض ما فيه من التلوث، قد تضيف هذا الماء النجس وينزل من سفل بعد الحصى والتراب وقد ذهب اللون والطعم والريح من غير مكاثرة، من غير أن نزيد عليه ماء، هو قد يكون كثيرا مثلا وكله نجس، فهل يكون بهذه الحالة قد طهر أم لا؟ المذهب أنه لا يطهر، لأنه إنما طهر بغير المكاثرة فلا يطهر بذلك، فلا يطهر بذلك. والرواية الثانية وسيأتي إن شاء الله إشارة لها، أن كل ما أذهب اللون والطعم والريح فإنه يطهر مطلقا، فالعبرة بالظاهر، العبرة بالظاهر. طيب. قوله أو نحوه، مثل إضافة الكلور مثلا إذا كان بنسبة لا تغير الطعم، أو غيرها من المطهرات الكيماوية. طيب. قال أو زال تغير النجس الكثير بنفسه. هذا النوع الثاني من التطهير للماء أن يكون استحالة، ولكن له شرطان كذلك. الاستحالة لابد أن يكون قد تغير التغير، زال التغير فذهب الطعم بالكلية والريحة بالكلية واللون بالكلية، فأصبح ماء لا طعم فيه ولا رائحة ولا لون. والقيد الثاني لابد أن يكون الماء كثيرا، أي أنه أكثر من أي أنه يكون قلتين فأكثر، لابد أن يكون كذلك. طبعا إلا في حالة واحدة، إذا كان ببول وعذرة الآدمي على قول المصنف كما مر معنا، فقط من باب الربط، وأما على قول الأكثر فلا فرق بينهما. قال إذا كان ماء كثيرا وزال وحده بنفسه، أي من غير إضافة شيء، لم نضف له ترابا أو حصى أو نضف له مواد كيماوية. قال أو نزح من هذا، الطريق الثالث التطهير، وهو التطهير بالنزح، وهذا متعلق بالأبار. نحن نعلم أن الأبار إذا وقعت فيها ميتة لا تستطيع إخراج هذه الميتة، فماذا تفعل؟ تنزح، لأن الآبار تكون تحتها بمثابة ممرات المياه، فلو أنزلت كاميرا لوجدت أنه يصب من بين الحجارة ماء، فتنزح من الماء، تنزح من الماء شيء كثير أو قليل، لا عبرة بمقدار النزح، وإنما العبرة بالباقي، بحيث يبقى بعد نزحك الماء ما وجد فيه وصفان، أن يكون ماء كثيرا يبلغ قلتين فأكثر، والأمر الثاني غير متغير، فتنزح ماء حتى تذوق الطعام وتجد أن تذوق الطعم فتجد أن الطعم واللون والريح قد ذهبت بعد سقوط هذه الميتة كعصفور أو غيره، حينئذ نقول إن الماء قد طهر، وهذا أيضا قد أجمع عليه. فما زال الناس من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الآبار والقربان إذا وقعت فيها ميتة يطهرونها بالنزح، نزح الماء، لأنهم لا يمكن يستخرجون الميتة لأنها سقطت في أسفلها، والماء عادة يكون أعلى منه بكثير، وقد تذهب الميتة في مجريات في مجرى الماء لمكان آخر. قوله فبقي بعده كثير، أي يبلغ قلتين، طبعا نزح منه الماء سواء كان قليلا أو كثيرا لا عبرة، غير متغير طهر، أي طهر في الحالات الثلاث، بالإضافة وبالاستحالة وبالنزح. إذن هذا كله صحيح، وعلى الرواية الثانية لم يفارق يعني يفارق الرواية الثانية ويخالف إلا في مسألة واحدة ذكرتها غير قبل قليل، وهي الإزالة بغير الماء، المكاثرة بغير الماء، فإنهم يرون أنها تطهر تماما. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين. نعم، هذه مسألة من مسائل الكلية، وهي مسائل الشك، ومسألة الشك أوردوها العلماء في باب الطهارة، وحكمها يجري على جميع الأبواب، الصلاة والصيام والحج والزكاة وغيرها من الأحكام من العبادات وغيرها، ولكن ربما يفصلونها باب الطهارة لأنها أول الأبواب. وعندنا قواعد يعني في التصنيفات نستفيدها، أن العلماء رحمه الله تعالى يذكرون استطرادات في بعض الأبواب ليست متعلقة بالحكم، وهذه هي المسائل تسمونها بخبايا الزوايا، ويؤلفون لها كتبا تسمى بالخوادم. النوع الثاني أن المسألة إذا كانت متعلقة بأكثر من باب فغالبا وليس دائما يوردون الأحكام في أول موضع لها، وهذا هو السبب في أن الأبواب الأولى من الفقه يطيل فيها الفقهاء أكثر من الأبواب الأخيرة، لأن الأبواب الأولى قد ترد فيها مسائل مشتركة بينها وبين غيرها، فيريدون المسائل المشتركة. مر معنا مسألة الاشتباه، ومر معنا قبل قليل مسألة الخلوة وضابطها، مع أن هذه المسائل تورد هنا وتورد في غيرها من الأبواب. ولذلك فإن العناية بمعرفة الفقه كله مهمة لكي يعرف المرء هذه المسائل. قلت هذا من باب الغالب، لما؟ لأن هناك أبواب يؤخرون المسائل أحكامها للأخير، مثل أحكام الكفارات، كيف يكون التتابع، وما هو صفة العتق الذي يشرع صفته، فيريدونها في باب الظهار في الأخير لأجل القرآن، لأن صفة الكفارة وردت في الظهار. نعم. قال: وإن شك، بدأ يتكلم المصنف عن الشك. الشك هو التردد بين الوجود والعدم، لأن عندنا شك واشتباه، ويجب أن نفرق بين الاشتباه والشك. الشك هو التردد بين الوجود والعدم، هل يوجد أم لا، بينما الاشتباه هو موجود لكن لا يعرف عينه. والتفريق بين القاعدتين مهم، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن من خطأ بعض الفقهاء أنهم لا يفرقون بين الشك والاشتباه. بدأ المصنف بالشك، طبعا بينهما بعض الأحكام مشتركة، وقد يخالف الاشتباه الشك في بعض المسائل. بدأ بالحديث عن الشك وهو التردد بين الوجود والعدم، فقال: وإن شك في نجاسة ماء. الشك في النجاسة أحيانا قد يكون في ورودها، هل وردت أم لا، فإنه يعرف النجاسة ويعرف الماء، لكن هل هذه النجاسة وردت أم لا؟ وقد يكون الشك ليس في الورود، بل قد علم بورودها، لكن شك هل نجست الماء أم لا، بأن يكون الماء كثيرا، وشك هل غيرت شيئا من أوصافه أم لا. وقد يكون الشك في النجاسة ليس باعتبار ورودها ولا باعتبار تنجيسها، فإنه متيقن بورودها وتنجيسها، وإنما هو شاك هل زالت أم لا. إذن الشك قد يكون في ورود النجاسة، وقد يكون متيقن الورود لكنه شاك في التنجيس، وقد يكون متيقن الورود والتنجيس لكنه شاك في زوال النجاسة. والحكم يشمل الثلاثة في هذه المسألة. فقوله: وإن شك في نجاسة الماء، وعرفنا صور الشك قبل قليل في النجاسة، أو غيره، أو غيره من الأشياء، نجاسة المائعات كزيت وطعام ونحوه، أو طهارته، أي شك هل هو طاهر أم لا، وبينهما مقابلة. وعندنا الغالب أنه إذا أطلق الشك فلا بد أن يكون الشك قويا، لا بد أن يكون الشك قويا. وأما الوهم الذي يرد لبعض الناس، وخاصة من أصيب بوسواس، فلا عبرة به، بل القاعدة عند العلماء أن الوسواس يعامل بالعكس بالنقيض، وهو أنه الأصل عدم ورود الشك. قال: بنى على اليقين. اليقين أحيانا قد يكون هو الطهارة، وقد يكون هو الشك، وهو المتيقن قبل ورود الشك. طبعا الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يسمع ريحا. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليقطع الشك، أي باليقين. طيب، صورة البناء على اليقين: تارة قد يكون اليقين الطهارة، وقد يكون اليقين هو النجاسة. إذا شك هل وردت النجاسة على الماء الطاهر أم لا، فنقول اليقين الطهارة. وإن شك أن الماء الذي وردت عليه النجاسة هل نجست الماء أم لا، فنقول هنا اليقين الطهارة كذلك، لأن الأصل الطعم أو اللون أو الريح، فإذا لم يعلم شيئا من ذلك ويتيقن ذلك فالأصل الطهارة ما دام الماء كثير. الحالة الثالثة: إذا شك في زوال النجاسة، فإنه في الأصل، فاليقين هنا إذن النجاسة، لأنه شاك في الزوال فيكون قد شك في طهارتها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما، ولم يتحرى، ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما. طيب، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالحديث عن الاشتباه، والاشتباه يختلف عن الشك، لأن الاشتباه كثير من صوره يبنى على التحري، وليست هذه المسألة منها، وإنما سنتكلم عنها بعد قليل في قضية التحري، من قال بالتحري هنا. وأحيانا قد يعمل عند الاشتباه بالقرعة، بينما الشك لا يعمل فيه بالقرعة ولا يعمل فيه بالتحري، بينما الاشتباه يعمل فيه بالتحري ويعمل فيه بالقرآن. الاشتباه أحيانا نعمل بالأكثر، وهذا غير موجود في الشك. الشك إما أن يبنى على اليقين، وإما أن يبنى على الاحتياط فقط. الذي يبنى فيه الشك والاشتباه مختلف ما الذي يبنى عليه. قول المصنف وإن اشتبه، يعني بمعنى أنه تيقن وجود النجس ولكنه مشتبه، أي اختلط بغيره. فاشتبه طهور بنجس، أي ماء طهور بماء النجس. فتعبيره بطهور يدلنا على أنه ماء، لأن غير الماء لا يسمى طهورا، لأن الطهور هو الذي يرفع الحدث، ولا يرفع الحدث إلا الماء. فلا يطلق الطهور على الزيت، ولا يطلق الطهور على الثوب، وإنما يطلق عليه ما طهر. قوله بنجس يشمل حكم المسألة كذلك لو اشتبه الطهور بالمحرم كالمغصوب ونحوه، فنفس الحكم تماما. قال المصنف حرم استعمالهما، لأن القاعدة في العبادات الاحتياط، فإن اشتبهت حرم الجميع ولو كان الطهور أكثر، عنده 10 آنية 9 منها طهورة وإناء واحد نجس، عنده 10 قناني يعلم أن 9 طهورة وواحد نجس، لكنه لا يعرف النجس من الطهور، إما لكون الماء قليلا وقد وقعت فيه نجاسة لم تغير طعمه أو لونه أو ريحه، فلا يستطيع اليقين على القول بذلك، أو لكونه أشم لا يستطيع الشم، أو لكونه في مكان لا يستطيع النظر كليل ونحوه، فلا يستطيع أن يميز الطهور من النجس على القول الثاني الذي عليه يعني الفتوى، وإن كان الأول هو المشهور في قضية التفريق بين الماء الطهور من غيره. نعم، نرجع لمسألتنا. إذا لم يستطع حينئذ الجزم واشتبهت عليه، فإنه في حينئذ يترك الجميع من باب الاحتياط، لأن فقهاءنا رحمهم الله تعالى في باب العبادات يعملون الاحتياط جدا، فيقول الاحتياط أن تترك الجميع، ولذلك قال حرم استعمالها جميعا، لأنه ربما استعمل النجس أو المحرم وهو آثم بذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقول المصنف ولم يتحرى، أي ولا يجوز له التحري، ولا يجوز له التحري، وهذا الأصل عندهم وقد طردوه في غيره. فلا يتحرى هنا، هناك صور يتحرى عند الاشتباه، مثل لو اشتبه طاهر بطهور فإحدى الروايتين فيها تحري، لأن هنا التحري يترتب عليه أنه ربما وقع في الحرام، استعمل الماء المغصوب المسروق أو استعمل النجس. نعم، قال ولا يشترط للتيمم، طبعا ينتقل لغيره ما إن كان عندهما آخر أو يتيمم إن لم يكن عندهما، ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، أي لا يجب عليه أن يريق الماءين لكي يكون فاقدا حقيقة للماء، ولا أن يخلط الماءين إذا كان ماءين لكي يجتمع في الماءين أنهما كلاهما نجس فيجمع قنينة قليلة إلى قنينة كثيرة. أما لو كان يعني خلطهما يؤدي إلى التطهير، هذه مسألة أخرى. طبعا لماذا أشار المصنف قال ويشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما؟ إشارة لخلاف الخراقي، فإن الخراقي كان يرى ذلك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، وصلى صلاة واحدة. نعم، قال وإن اشتبه الطهور بطاهر توضأ منهما، لأنه لا حرج عليه من التوضؤ حينئذ وضوءا واحدا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة. ويجوز أيضا أن يتوضأ من هذا وضوءا كاملا ومن هذا وضوءا كاملا، فكلا الصورتين صحيحة، ولا يلزم الصورة التي ذكرها المصنف، وإنما أورد المصنف هذه الصورة للدلالة على أن الاتيان من كل وضوء بغرفة لا يقطع الموالاة، لا يقطع الموالاة. وقول المصنف هنا إن اشتبه طهور توضأ منهما وضوءا واحدا، هذه مطلقة تشمل سواء كان عنده ماء متيقن طهارته يختلف عن هذين الماءين أم لا، لأن استعمال الماءين لا حرج فيه. قال وصلى صلاة واحدة، ولا يلزمه أن يتوضأ بالأول ويصلي ويتوضأ بالثاني ويصلي، بل يصلي صلاة واحدة لأن الطهارة حينئذ يقين. هذا هو مشهور المذهب. الرواية الثانية هي اختيار الشيخ تقي الدين وغيره أنه يجزئ التحري. وقاعدة التحري في الحقيقة من أدق العبارات، من أدق القواعد. وقد ذكر العلامة علاء الدين المرداوي في كتابه القواعد الأصولية أن قاعدة الاشتباه من المسائل المشكلة، فتارة يعملون الاحتياط، وتارة يعملون التحري، وتارة يعملون الأكثر. وقال كلاما مؤدى في كتابه القواعد أن قاعدة المذهب غير منضبطة، وإنما يعملون على حسب نوع العبادة، وأن الذي انضبطت قاعدته هو الشيخ تقي الدين بناء على الرواية الثانية عن أحمد، وهو التوسع في التحري. التوسع في التحري لأن الشرع مبني على الظن، ولذلك فإن الاجتهاد كله مبني على التحري والظن. وبناء على ذلك فإنه على الرواية الثانية يجوز له أن يتحرى. وأما الرواية التي مشى عليها المصنف وهو قول المتأخرين لا يتحرى، بل لا يجوز له التحري حينئذ كذلك، يعني لا يتحرى إلا أن يتوضأ منهما معا، فلا يجزئه التحري. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن اشتبه الثياب الطاهرة بنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة. نعم، هذه من صور الاشتباه، وهي طبعا هي متعلقة بالسترة، سترة المصلي، وليست متعلقة بالماء. يقول الشيخ: وإن اشتبه ثياب طاهرة بنجسة أو بمحرمة، مثل ما قلنا هناك اشتبه ماء طهور بنجس أو بمحرم، نفس الحكم، صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة. من كان عنده ثياب نجسة وطاهرة فله حالتان. الحالة الأولى أن يعرف عدد الثياب النجسة، فتكون عنده ثلاثة ثياب، يعلم أن من هذه الثلاثة ثوبان نجسان وثوب طاهر، فحينئذ يصلي ثلاث صلوات، لأنه تيقن حينئذ أنه صلى صلاة واحدة بثوب طاهر. قد يكون الطاهر هو أو الصلاة الأولى أو الثانية أو الثالثة. وإن كان عنده ثوب واحد فإنه في هذه الحالة يصلي صلاتين، قد يكون الصلاتان كلاهما بثوبين طاهرين، وقد تكون بثوب طاهر وثوب نجس، وهذا من باب الاحتياط، فأخذوا بالاحتياط. الحالة الثانية: إذا كان لا يعرف عدد الثياب النجسة، عنده خمسة ثياب يعلم أن بعضها نجس وبعضها طاهر، لكن كم عدد النجسة؟ قد تكون ثوبا واحدا، وقد تكون ثوبين، وقد تكون ثلاثة، وقد تكون أربعة، ولا وهو متيقن أن الخمسة ليست نجسة، بل هناك ثوب على الأقل طاهر. فحينئذ نقول يصلي حتى يغلب على ظنه، حتى يتيقن عفوا.